البرنامج العام يقدم لكم النجم فاروق الفيشاوي، النجمة معالي زايد، دي نهاية العالم يا زغلول. مجدة زكي والفنان القدير أحمد خليل، نجم الكوميديا أحمد راتب، الموسيقى التصويرية طارق عباس، التوزيع الموسيقي حاتم حسين، لنهاية العالم يا زغلول. المؤلف يسري الجندي، المخرج محمد مشعل، يا أستاذة سندس أنا عايزك تتدخلي، انصحيني، ممكن ولا اخرج تاني؟ يوه، ما أنا سبب في اللي حصل، مش أنا اللي اديت لحضرتك العنوان لما أصريت تاخده وحصل اللي حصل. سندس عندها إحساس بالذنب، ساعتها برضو تخلص منه يا دكتور، قول كلمة حلوة وخلاص بقى. آه، وانت ايه حضرتك انت كمان؟ ده الاستاذ عبد الرحمن خطيب الاستاذه سندس. اهلا بيكم في بيت زهدي النبوي يا اولاد. اهلا يا زغلول، شايف فرسان المستقبل؟ شايف يا سيدي، ما شاء الله، ربنا يخليك ليهم يا عمي، ولو اني مش عارف بالظبط ايه اللي رايحه جايه بيهم دول. احنا اصحاب البيت. ايه ده، انت بعت لهم البيت يا عمي؟ في جمعيه متقدمه جدا يا دكتور، وسابقة تفكير ناس كتير. شيء جميل قوي. طب ممكن بقى نتكلم شوية في أوضة المكتب؟ والمائدة دي جاهز يا فرغلي؟ جاهز يا سعادة الباشا. نور بقية النور في الهول كله، نور كله يا سيد. صباح النبي أحسن، ده احتفال ملكي يا عبد، ده احتفال. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا، دوقوا بقى إبداعات فرغلي العجيب. الله، النور اتقطع يا سندس. بص يا فرغالي على بره كده، هناكل في الدنيا ولا ايه؟ دي الحته كلها يا باشا. ده مش فور الفيلا بقى، ده اكيد من الشبكه. ما تشوف لنا كشاف يا فرغالي، انا ما بحبش العتمه دي يا اخي. ولا احنا بنحب العتمه، ولا احنا بنحب العتمه. انتوا هتغنوا، ده وقته غنى. غنوا يا اولاد، غنوا لحد ما يرجع فرغالي بالكشاف. ولا احنا بنحب العتمه، ولا احنا بنحب العتمه. الله اكبر، الحمد لله. النور رجع. اتفضلوا يا اولاد، اتفضلوا بالهنا والشفا. الله، هند. هلا، دي مش هنا. امال راحت فين الاستاذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دي كانت جنبي قبل النور ما يتقطع. ايه اللي حصل؟ يمكن طلعت تاني المرصد. المرصد؟ طيب هطلع اشوف. تعالى بس خد، ايه اللي هيطلعها تاني يا زغلول؟ تعالى. يمكن يا بيه في اوضه المكتب. يا هند، يا استاذه، رحتي فين؟ الله، كلنا بندور عليك، انت فين يا هند؟ يا استاذة، يا استاذة، هند مش فوق يا عمي. يا اخي يمكن خرجت تجيب حاجه من العربيه وراجع يا زغلول. خرجت اشوفها بره، اشوفها بره. يا استاذة اكيد هي بره يا سندس. امال يعني هتروح فين؟ يعني خطفوها العفاريت؟ عفاريت؟ انا خايفه يا اسماعيل. عفاريت بس، مش بره. هند مش بره يا عمي. يمكن يا ابني تكون طلعت بالعربيه. العربيه بره وبابها مفتوح. هند راحت فين؟ ازاي بنتك يا هانم تدي ميعاد لزغلول من ورانا؟ جوزها يا زكريا. كده خلاص مش هيبقى، ديتها حكم في المحكمه وما يبقاش، ومروحها ليه تماحيك مرفوضه. هند مش صغيره يا زكريا، دي راحت بخاطرها وسيبها تتفهم من غير عمايل ملهاش لازمة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بس؟ بكلمها في الجرنان، لازم امنحها تروح تقابله. الو، انا زكريا المالح، ممكن اكلم الاستاذة هند المالح؟ ايه؟ نزلت من بدري؟ لا ما تقوليش حاجة، خلاص. راحت فين الهانم دي؟ انت مش قلت هتشيل ايدك؟ رجعت في كلامك ليه؟ اطلبيها في بيتها، اطلب البيت وشوفيها. مش هطلب، سيبهم يتفهموا ونشوف النتيجة. يبقى انا اللي هطلب يا نازك. ايوة يا متولي، ما ظهرتش عندك على باب الجرنان كده؟ سألت؟ طب يا خوي، لا متشكر، مع السلامة. يعني برضو مش في الجرنان؟ مش في الجرنان، ما راحتش الجرنان. اهدى يا زغلول، بالراحة على مخك ومخنا شوية كده. مخها هيطير خلاص، خلاص يا عم هيطير، ما هو شيء مش مفهوم، شيء يجنن. لا والمصيبة ان شنطتها والموبايل بحطتهم هنا من ساعة ما دخلت. بسم الله الرحمن الرحيم، ده شغل عفاريت بجد بقى. بس يا عبدو بقى، طيب بقولك ايه يا زغلول، انت قلت لها حاجة نرفزتها فجأة وانا مش واخد بالي؟ هو انا لحقت؟ ده لسه بقول لها نخش اوضه المكتب، حضرتك قلت لا السفره، وفجاه النور اتقطع. في حاجه حصلت اكتر من كده يا ابني انت وهي؟ ليه يا استاذ ده اللي حصل؟ يبقى نخرج ندور عليها كلنا. ايوه ندور عليها، يلا بينا. ما حدش يخرج واستنوا. يستنوا؟ ما انا لازم افهم، يا شغل عفاريت فعلا يا اما تكون بتغزني. ممكن هي قصدت تخرج كده علشان تغزني وتنجل عليا. بلاش تفكير عيال بقى يا زغلول، يمكن راحت بيت ابوها. اروح بيت ابوها واشوفها بنفسي. وتروح بيت ابوها ليه من غير عربيه يا استاذ انت بس؟ ده يبقى شغل عيال. صحيح والله، الله، ده ستات ناقصين عقل بقى. ما كل الستات ناقصين عقل، وهندي عناديه، والعندي ولد الجنون. انا رايح اشوفها، مش هستنى اكتر من كده، مش هستنى. استنى يا زغلول، يا زغلول. عجبك يا سندس؟ وهي السفره هي اختي زي ما هي. يا فندم، التحقيق زي ما سيادتك شايف ما وصلناش لشيء بالمرة. حتى يا فندم البصمات اللي على الباب المفتوح في عربيتها طلعت بصماتها، وبلاغ زكريا المالح والدها ضد الزوج يعني ما فيش عليه برضو أي دليل. يعني إيه؟ القضية تحولت في إيدك إلى لغز فزورة يا حضرة الوكيل؟ عموما أنا طلبت استمرار التحريات يا فندم ونشوف. إذا كان كده يبقى ركز على مراقبة الزوج، ما دام كان في خلافات بلغ ابوها مش من الهوى برضه يا صبحي. مظبوط يا فندم، ولو ان الارجح يعني الخلافات بين ابوها وبينه. الحكايه بعد ما انتشرت بالذات محل اهتمام يا صبحي، المختفيه صحفيه معروفه، والزوج عالم، والاب من رجال الاعمال. انت رايك ايه في الدكتور زغلول ده يا صبحي؟ والله يا فندم شخصيته غريبه برضه زي ابوها. يبقى يركزوا في مراقبته، ما يخفلوش عنه لحظة. بس شيء غريب، 3 دقايق تنقطع فيهم الكهرباء تختفي من الدنيا. الظاهر العالم اتقدم جدا واحنا مش عارفين يا صبحي. ايه ده كله يا هند؟ ده انت كنت ماشية في غابة يا بنت الناس، كل دي تهديدات؟ طب ليه؟ ما انا قلت لا، انا مش كنت بقول بلاش شغل يا عمي؟ ايه اللي كان يخصبها على الهم ده كله؟ كان عندي حق بقى ولا لا؟ لا ما كانش عندك حق. انت لسه هتقولي ما كانش عندك حق؟ ما تستعجلش في الحكم يا زغلول. ما الحكم صدر وضاعت، هند ضاعت. طب بص في التهديدات بالراحة يا زغلول. يعني هبص في الفلك؟ ما هي قدامك يا عمي، ما فيهاش فايدة، ما فيش ولا توقيع، شغل بلطاجة وسفالة. هوصل من ده كله لإيه؟ لا انا هقدر اوصل ولا حتى البوليس. ما نقدرش نثبت حاجة بتهديدات من غير توقيع. بس انت هتوصل لما تنفذ اللي سبق وطلبته منك. هات من الاخر لو سمحت، روحي بقيت هنا وتعبت. سبق قلت لك علشان تسترد هند لازم تنزل معاها لشغلها. حصل يا زغلول؟ ده لما كانت موجودة. دلوقتي بقى هتنزل وهي مش موجودة علشان تستردها برضو. إيه؟ هتنزل للغابة دي وتمشي فيها. هنزل للغابة دي وازاي؟ تقصد ايه يا عمي؟ شغل مخك بقى، شغل منهجك العلمي التجريبي يا أخي. مش التهديدات دي جت من نشر موضوعات عن ناس منحرفين وجرائم بعيدة عن ايد القانون وناس محتاجة للي يحاسبها وغيره وغيره وغيره. قصدك اقرا الموضوعات دي واربطها بالتهديدات. مظبوط يا مبجل، مخك ابتدى يشتغل اهو. كده صح، مظبوط قوي. وسندس تقدر تجيب لي الموضوعات من ارشيف الجورنال. برافو يا بروفيسور، برافو برافو. ومن هنا هتكون البداية يا زغلول. روح روح شوفه صحي. انا ما بنامش من اصله علشان اصحى. شخير حضرتك واصلني لحد اوضتي طول الليل، وصابح حضرتك تتكلم عن اشاراتك الكونية كأن مفيش مشكلة. خلاص خلاص، اهدى اهدى يا زغلول، اهدى كده وبالراحة. قريت كويس التحقيقات الصحفية؟ وده يهمك في ايه؟ ثم انا قاعد هنا ليه؟ انا طالع ألم هدومي. فكرتك مش نافعة، موضوعاتها في الجورنال مش نافعة. شوف لي خميس وصل بره يا فرغالي ولا لسه روح. زغلول ورا العصابة دي هيقسم معاهم يا رياض بإيه؟ أنا ما سمعتش أي حاجة على زغلول بتاع الزلازل ده أبداً. زكريا يا زكريا، سيب سيادة اللواء يتكلم، فهمني بقى يا رياض بيه. زي ما قلنا وزي ما الضابط بلغكم، لازم ننتظر اتصال العصابة دي تاني. التليفونات متراقبة كويس، والبيت كمان متراقب كويس. وزغلول؟ وزغلول يا سيدي متراقب من بدري. طيب والنتيجة؟ قولولي بقى يا بهوات، نبدأ تحركنا منين؟ نبدأ بالمعلم سيد لقمة يا دكتور زغلول. مين المعلم بقمة ده يا بقمة ايه؟ لقمة طبعا، انت عايز الرغيف كله. ده الملك يا عبده. ملك ايه يا سندس؟ ملك كله يا زهدبي، ملك البلاوي. صح صح يا سندس، ده آخر تحقيق صحفي كتبته، وده اللي وصلها بعده التهديد المكتوب بخط هباب، مكتوب بركاكة وألفاظ زبالة. هو ده اللي اسمه سيد لقمة. قصدك موضوع تشغيل الأطفال الصغيرين؟ ده آخر موضوع كتابته هي فعلا يا زغلول. طيب ندخل له ازاي ده بقى؟ ده السؤال فعلا، ازاي ندخل عالم سيد لقمة ده؟ قصدك ازاي ندخل مملكة سيد لقمة؟ ما أنا رحت معاه. ولد يا زغلول، فكرة. قول قول شيء مفيد الله يخليك. انت يا ولد مش كنت في الجامعة غاوي كنت نجم فرقة الكلية؟ تمثيل ايه دلوقتي بس يا عمي؟ انا عارف انك بعد كده نسيت التمثيل، ده انت نسيت تقرا او تشوف، بقيت عالم في الزلازل وجاهل في كل شيء. ده وقت تهزيق برضو؟ هو ده وقته. طلع موهبتك في التمثيل اللي دفنتها مع حاجات كتير. ما تقول من الاخر، عاوز نعمل ايه الله يخليك؟ بس انا وكتاب الله فاهم، وانا برضك لا مؤاخذه ولد يعني. ولد ولد في ايه يا عبد الرحمن؟ ما تفتحناش. ولد في التمثيل يا سندس. الله، انت ناسي لما خدوني فيلم الواد الجن؟ لما كنت عامل دور الجن وساكت منعكش لشعرك، ما نطقتش ولا كلمه. كومبارس يا حبيبي كومبارس، وربنا يستر. كده حلم وهايل ومطلوب، هو ده. ونقرا سوا بقى التحقيق الصحفي بتاع مملكه سيد لقمه، ونستخلص منه المدخل الصحيح. وبالله التوفيق. هنا بس يا خميس. ايوه ايوه هنا، اقف هنا. هنا فين يا ست؟ بس اسمع الكلام يا خميس من غير لماضه. وانا مالي؟ يا استاذ سندس، احنا كده قريبين من حق التعبان. خطوتين يا دكتور يا مسعد افندي، يا مسعد افندي. وايه الدخان ده كله اللي هنا؟ دي امين الطوب هنا، والحرق في مقلب الزباله اللي هناك ده. وسكان حق التعبان عايشين وسط ده كله؟ لا طبعا، عندهم تكييف. سامع يا سندس كلام الدكتور مسعد؟ انت بتضحك على ايه بس يا عبد الرحمن؟ اصل عبد الرحمن كان ساكن قريب من هنا، مواطن من هنا يعني، ولي الفخر. لما هو سعادتك كنت عايش في بلاد بره على طول ولا ايه؟ لا عايش هنا، ساكن هنا. ايه كده معقول؟ مش ترجع احسن يا دكتور، اسمع نصحتي. خميس. نعم. انت هتيجي معانا لحد الاستاذة سندس ما تدلنا على المكان، ومش عايزك تتكلم خالص. وانا ذنبي ايه بس اجي هناك؟ اروح لهناك يا اخويا؟ ما انت هترجع معايا، نستناهم هنا، ما تخافش وانا قليلة. يا رب استر يا رب، انا خايفه. بينا يا عبد الرحمن، يلا يلا نشوف. هيا الى الحرب يا مسعد، وما النصر الا من عند الله. ايه ده يا استاذ سونس؟ حق التعبان يا سي مسعد. واللي فيه دول بشر بني ادمين؟ لا ده مؤكد يا مسعد افندي بقى، انك انت كنت عايش في الخارج على طول. صبرك يا سي مسعد، لسه تقيل ورا يا باشا. جيتي هنا قبل كده مع هند يا سندس؟ وشفت بعيني، محدش قال لي. يا بيه اسمع كلامي وارجع. خد الاستاذه يا خميس وارجع، هتستنوا انتوا الاتنين في العربيه. نويت يعني خلاص تدخل مملكه لقمه؟ احنا لسه هنتناقش يا استاذه سندس، يلا انت مع خميس. توكلنا على الله. خلي بالك من نفسك يا عبده، خلي بالك يا اخويا. الشيشة يا سيدي الناس. احباجة. نعمين يا معلم سيد. اخبار الشغل ايه امبارح؟ لحد الفجر مفيش دوشه ولا مشاكل. المشاكل ما تخصنيش، بسال على الحساب يا ولد. الضبع خسع معانا حبه، الهلك عنده فقله بالزباله كتير قوي اول مره دي. مش شأني، يجيني بالليل في الفيلا ومعاه بقيه الحساب. لا مؤاخذه يا معلم، في واحد بره عايزك ومعاه واحد تاني واقف بعيد. هاتوا نشوف ايه الحكاية. تعالى اخينا. سلام عليكم يا معلم. من الاخر عايز ايه؟ بتوشوشني ليه؟ قول وعلي حسك كده. يوه، وده شغال فين صاحبك ده بقى سيد؟ في مؤسسة احداث في شبرا. مديرها بقى؟ لا لا لا، اقل شوية. نائب المدير يعني؟ اقل شوية. بس انا اتكلمش مع اقل من مدير او كوماندر. لا لا، ده سر واقع قوي، ده السيكيورتي بتاع المؤسسة. سيكيورتي يعني ايه يا حباجة؟ لا مؤاخذة يا معلم، يعني مسؤول امن. امن الامن مش بطال، هاتوا ما يضرش. يا مسعد، يا مسعد افندي، تعال مسعد بسرعة. اهو اهو اهو اهو جه ابن حلال مسعد ده، وهيعجبك قوي يا معلم. صباح الخير يا معلم. اهلا يا سي مسعد سكورتي، خد منه البطاقه يا حباجه. ليه البطاقه بس يا معلم؟ وخايف من ايه؟ انت اللي قلقان مني من اولها يا معلم. وحاله من ايه يا سي مسعد؟ انت جاي تولعها نار؟ ده لو انت نار انا طفيه. لا لا لا، قصدي يعني ان الجرايد كانت شغاله على حكايه تشغيل العيال دي، وعملت لك يعني لا مؤاخذه قلق. الله، بيقرا جرايد اهو. مالها الجرايد بقى وكاتبه ايه؟ قصدي الست دي بتاعت الجولانه معلم، اللي اتبلت علينا بالاوانطه. سلامات يا سيد، اهي كتبت ولسنت للصبح. حصل ايه؟ واخرتها كانت ايه؟ ثم احنا مالنا ومال ده كله؟ خد اسم الثلاثة حباجة أم البطاقة. لا لا يا معلم، أنت مش عايز بقى وبتهزر، ما فيش نصيب. سلام سلام. استنى عندك، قول أنت عايز إيه على طول. يا معلم ما أنت عارف الحكاية، هو جاي يفيد ويستفيد، هو يقدر يطمع. ده كام عيل اللي في المؤسسة عنده بيكونوا تحت أمرك في أي شغل. أنت مين بقى بسلامتك؟ عيل من اللي في المؤسسة عنده؟ أنا جاي لقط رزقي جنب. هوصل لك العيال لحد هنا. لحد هنا؟ انت عملت الحكاية دي قبل كده يا ده سكورت انت؟ انا؟ لا ابدا يا معلم، بس هي ظروف العيشة دلوقتي بقى والعيال. عشان يعني كده كل كلامك حمورية انت واللي معاك ده، فتسيوم يا حباجة. طب ليه بس يا معلم؟ استنى يا اخ انت. بالراحة بالراحة، مش كده مش كده، انا راجل موظف محترم. عيب يا اخي عيب. لا عيبك عيب عيب عيب. مفيش معاهم ايوتا حاجه معلمه، وادي البطايق بتاعتهم. لا مؤاخذه، واحد موظف في الشؤون والتانيه دي بدون عمل. صايع يعني؟ طب هاتوهم بقى قلت البشكاتب هنا جنب القهوه. على فين بس يا سيد الناس؟ الله، هتقلب بغمه مسعد. تفتيش وتفتشنا، نكمل الكلام او نمشي يا معلم؟ ويا دار ما دخلك شر، وكفاية بقى الغلب اللي انا فيه. دخول الحمام يا مسعد مش زي خروجه. مش برضو اسمك مسعد؟ وعلى ايدي انا باذن الله هتكون مسعد على الاخر. عبد الرحمن حبيبي انت اخير ده كله كده برضو يا بيه؟ اطلع بينا بسرعة يا خميس. هم وراكم؟ لا يا سندس، جت سليمة، خلصنا بمعجزة. ازاي ازاي؟ مش وقته، اطلع يا خميس. احكولي بس احكولي. هطلع في اليوم الهاب اقتنعت. قتلهم ميه ساعه يا فرغلي، ويحضروا الاكل بسرعه. لولا انه صدق في الاخر بالبطايق المضروبه ما كناش ظهرنا تاني على وش الارض. بس هو، ايوه هو هو يا دكتور، كلامه عن هند يؤكد انه هو هو اللي خطفها. هو ازاي عرفت منين يعني؟ جات السيره يا باشا وقال هي كتبت. اخرتها كانت ايه يا حبيبتي يا هند؟ خلاص ندخل البوليس في الموضوع فورا. لا، البوليس دلوقتي تدخله خطر، ممكن يخلصوا منها على طول. ايوه بلاش بوليس، ده راجل مش سهل، ده راجل حكايه. اتضح ان الملك سيد لقمه مش هو اللي بيستلم الاطفال اللي بيقولوا من مصادر متعدده، لا حضرته بيوزعهم قطاعي بعيد عنه. يعني ايه يا زغلول قطاعي؟ يا الحكايه فيها قطاعي وجمله؟ ايوه في قطاعي وفي جمله، انا بقى هبقى بتاع الجمله، وانا برضو اللي هوزع مع عبد الرحمن قطاعي على الساده التجار اللي بيورد لهم من غير ما يمروا على سيد لقمة ده خالص. ازاي برضو؟ انا مش فاهم. ما هو يا باشا زي ما كتبت هند، في تخصصات ما شاء الله في حكاية الاطفال دي. تمام يا استاذ سندس، الراجل شغال بمنهج علمي زيك كده يا دكتور، بداية من لم الزبالة وتوزيع البضائع المغشوشة في الشوارع والاوتوبيسات، لكن العيل بقى لما يكون موهوب يبقى ايه بقى يا استاذ عبد الرحمن؟ تخصص نشله مسعد افندي او توزيع مخدرات قطاعي يا سندس. شيء رهيب، شيء رهيب ومرعب. ما انا عشان كده رشحت سيد لقمة اول واحد، لانه يقدر يخطف ويقتل ويعمل اي حاجه. ما انا شفته بعناية، شفته معاها. شفتيه معاها يا سندس؟ كان يوم اسود زي يومكم كده بالظبط، والله كان هين عليا اقول لكم بلاش تروحوا له كده. برضو يا سندس كنا عملنا حسابنا برضو. حصلت مواجهه مرعبه بين هند وبينه، رجالته جم مسكونا وجرجرونا وهي عماله تتكلم كده وتعمل احاديث في الحته مع عيالها. جرجرونا، والنبي سيبني يا عم معلش، جرجرونا زي الحراميه، حطونا في اوضه جوه كده جنب القهوه. نفس الاوضه اكيد. قلت لك افتح الباب فورا يا راجل، انت اللي بتعمله دلوقتي ده جريمه، وانا هجيب لك فيها مؤبد انت وكلابك دول، واذا كنت فاهم ان ده من حقك. اي حاجه هنا من حقك، هنا مملكه سيد لقمه ماما، واي حد يدخل هنا باذني. خد الكاميرا دي من الواد اللي معاها ده يا حباجه. اوعى تديهم الكاميرا يا دموج، اوعى اوعى. لا بصوا بقى، ما حدش يمد ايده على الكاميرا او المصور. اللي انت مش فاهمه يا سيد ان الجورنال عنده فكره بوجودنا هنا وبالعنوان وباسمك ورسمك وكله. والحكومه، الحكومه عندها خبر وحياه غلاوتك، وزمانهم محاوطين حق التعبان من كل ناحيه. كده ماشي، سيب الكاميرا يا حباجه وافتح الباب. طب بس نتكلم الاول، اعرف انت مين وعايزه ايه بالظبط. جاي اكشف المصايب اللي انت عاملها. مصايب المعلم سيد لقمه؟ سته صحفيه، راجل اعمال مهم، وعندي رخص وسجل تجاري ومقاول قد الدنيا، وصاحب املاك وصاحب جرايم كمان يا سيد لقمه. خفي شويه يا هند، خفي يا اختي خفي، ما احناش قد، خفي. طب ما تعرفيني بنفسي شوية يا حلو، الظاهر ان انا مهمة قوي ومش عارف. هادي يا حباجة، عملت ايه بالظبط؟ هو في اكبر من جرايمك مع الاطفال؟ الاطفال احباب الله يا امي، وعشان كده بتشغلهم لحسابك في كل شيء في الدنيا. ولو حتى انا بشغلهم غلط انك تساعدي ناس محتاجة، اهاليهم محتاجة يا بنت الناس الحوجة مرة. اهاليهم محتاجة زي انت ما محتاجهم تروج بيهم مخدرات. مخدرات؟ مخدرات يا حباجة؟ اعوذ بالله. ايوه مخدرات وبضايع مغشوشة وبلاوي كتيرة. بس زي هندي يا حبيبتي كفاية بقى، استرها ربنا معاك، كفاية كفاية، هتودينا في داهية كفاية. ومشغلهم نشالين في كل حتة، وزبالين في مقالب زبالة هنا وهناك، وصبيان في ورش ما بترحمش طفولتهم. انا مش بحذره بس يا سندس، لا لحلمك بقى، كل ده هيتنشر بالحرف وبالتفصيل والارقام والصور، هنشره قدام الرأي العام والحكومة كلها يا سيد يا لقمة. وبعد ده كله فاكرة انك هتخرجي من هنا انت واللي معاك يا شاطرة؟ يلا يا هندي يا اختي كفاية يا حبيبتي كفاية كده، افتح الباب. هتخرجي بس عشان تبلغي الحكومة، لكن حكاية النشر دي انصحك بلاش منها، لاني لو انا ما ردتش هتلاقي غير بيرد عليك ورد يكفيك الشر. ردي مش هيبسطك ولا يبسط اهلك وحبايبك ابدا. ايه انت بتحددني بايه يا سيد؟ هتموتوني؟ ايه موتوكي يا لهوي؟ لا لا انا لا يا اخويا، انا على وش جواز. يلا يا هند يقول اللي يقوله، نخرج بقى. افتح لهم الباب يا هند. الف سلامه يا استاذه. يعني هددها؟ هددها بوضوح، ومعنى كده يا عمي ان نظريتك مش مظبوطه. وايه علاقه الفلك بالموضوع يا زغلول؟ حضرتك بتقول ان هند محبوسه مش اكتر وما اتقتلتش، ونظريتك انهم عايزين بس يرهبوها وتبطل تكتب دلوقتي. لا، بعد اللي قالته ده يبقى قتلها بعد ما نشرت الموضوع. سيد لقمة قتلها ودفنها وسط كوام الزبالة يا عمي. بعد الشر، بعد الشر، فلا الله ولا فعلك. ما تقولش كده، تفي من بقك يا شيخ. يعني المكافأة راحت يا أولاد. يا دي المكافأة. قول لي انت يا دكتور، يبقى ده معناته ايه؟ قول لي. هند موجودة وعايشة يا زغلول، وبلاش تتهز كل شوية وتقف تاني في مكانك. كمل كمل معاهم يا زغلول. اكمل ايه؟ اكمل ايه بقى؟ كمل مع سيد لقمة يا زغلول. ايوه نكمل، امال نكمل، وهنوصل لمكانها سليمه باذن الله. هتروحوا له تاني؟ هتروحوا لسيد برجلكوا تاني؟ ايوه اتفقنا معاه، خلاص هنورد له. ولو ما وصلناش لشيء يا عبد الرحمن؟ لا بص، احنا نسيب سيد لقمه ده للبوليس واحنا نشوف غيره. في متهمين كتير يا اخويا، في حيتان، البنوك اللي هددوها، وبتوع الاداره المحليه اللي فضحتهم، ورئيس مؤسسه الاحداث اللي. امتى تعمل ده كله؟ امتى؟ وهي هتكون فين؟ اخيرا بدات تعرف هي كانت بتعمل ايه يا زغلول. انا مش في ده دلوقتي يا عمي، وهو اللي كانت بتعمله ضيعها في الاخر. تاني يا زغلول تاني؟ يبقى لسه اسمع بس كلام. تبلغ البوليس في سيد ويفضلوا هم وراه، واحنا بقى نقعد كده نبص في الباقيين بالراحه. بوليس ايه يا سندس؟ احنا بدانا مع سيد وهنكمل معاه قلنا، وهي عنده. خلاص انا وراه، انا ورا سيد لقمه ده بقى، ويا قاتل يا مقتول. طيب هو الملعون ده اتفق وياكوا على ايه بالظبط؟ ما انا عايز افهم. نورد طلبيه للضبع صاحب مقلب الزباله. توردوا ايه يا اخ عبد الرحمن؟ عيال، عيال للمؤسسه يعني. بس هيجيب له منين عيال يا عبد الرحمن؟ اذا كانت دي مشكله فدي محلوله يا زغلول. تقصد حضرتك العيال بتوع جمعيه احنا اصحاب البيت؟ ده كان سيد شغالهم وضيعهم. لا لا ارجوك لا. ما اقول حاجه ثانيه، ده بيت كمبيوتر يا سندس. الله ينور عليك يا بروفيسير، وحيقوموا بدورهم تمام، وانا من بدري حسبتها صح. حسبتها ولا ربطت معاهم عشان المكافأة مش كده؟ طب واهاليهم هيسيبوهم لمغامرة زي دي؟ لا طبعا، قلنا نبلغ البوليس احسن صدقني عشان خاطر اهاليهم هيوافوا، انا ضامنهم يا راجل. بالمناسبة يا زغلول، انا لقيت في شنطة هند جواب كانت ناوية تسلمه ليك ليلة ما جيتهم واختفى. جواب؟ ومخليه معاك لغاية دلوقتي ليه يا عمي؟ مش يمكن في حاجة مهمة؟ قريته مفيش فيه شيء يا زغلول. اقرا بعدين بعدين. الأكل جاهز يا فرغلي. على فين يا مسعد أفندي؟ الأكل يا راجل. أنا قاعد هنا في أوضة المكتب مش واكل. حبيبي زغلول، مستحيل بعد الحب ده كله نفترق على كره. كره يا هند؟ وعاوزانا نفترق؟ لا عمري حبيت قبلك حد، ولا هعرف بعدك حد. وإياك تتصور لحظة إني بسيب بيتي وأسيبك عشان يجي عليا يوم وأقبل راجل تاني بيت تاني. مستحيل ده يحصل، أنا عارفة نفسي، لكن لازم أسيبك. أديك غصب عني وعنك سبتيني يا هند، سبتيني. المشكلة في إنك عايز تفلكني بدون شريك. المشكلة إن كل واحد فينا شايف الدنيا بشكل، مستحيل حد فينا يغير نظرته. أنا شايفة الدنيا وأنا جواها حتة منها، مصرية وسط المصريين، ليهم همهم وحلمهم في زمن صعب، صعب جدا. لكن أنت يا زغلول يا حبيبي شايف الدنيا وأنت براها، برا الزمن والناس، مكتفي بنفسك عشان عايش بضمان مركزك العلمي والمالي وبس، بضمان راحة بالك، راحتك من كل شيء. ده انا عايش عشانك، عايش عشانك يا هند. لا انا ولا انت نقدر نعيش من غير الناس، أنا حاولت أغير نظريتك وإنت برضو حاولت، لكن خلاص النظريتين بعاد ولازم نفترق، ويمكن عشان ما يبقاش الفراق صعب ربنا أراد ما نخلفش، وفي النهاية لازم يفضل الحب مكانه في قلوبنا مهما كان، مهما كان يا زغلول يا حبيبي المخلص. هند هند هند، انت فين يا هند؟ الست دي انكتب لها عمر جديد زي ما بيقول يا دكتور. فعلا ساعة ما وصلت بيها الست اللي نقلتها من الشارع كان وضعها ميؤوس منه. اتأكدت ان الغيبوبة دي ملهاش علاقة بأي إصابة في المخ؟ الأشعة المقطعية أثبتت إن المخ سليم تماما، وحالتها عموما دلوقتي أحسن كتير، وده التقرير. مع استقرار الحالة هتفوق إن شاء الله. المشكلة دلوقتي هي مين؟ مفيش معاها أي شيء يثبت شخصيتها، وحسابها في المستشفى مشكلة. لا مفيش مشكلة ولا حاجة، هتقول لما تفوق، بس المفروض إدارة المستشفى تكون بلغت الشرطة. بيتهيألي يا فندم. بيتهيألك إيه يا دكتور؟ اطلب لحد من الإدارة هنا بسرعة. دي فائت، حمد لله على السلامة. أنا فين؟ أنت في المستشفى وبخير. مستشفى ليه؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ بقالك هنا كم يوم مشرفانا يا هانم. إيه؟ كم يوم؟ ليه؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم بالتأكيد نبلغ أسرتك عشان يطمنوا عليكي وتشوفيهم. أسرتي؟ ولو في تليفون يسعدني أبلغهم بنفسي. اسم حضرتك إيه؟ اسمي دكتور. إيه مش فاكرة اسمك ولا إيه؟ لا أنا مش فاكرة حاجة. أنا مش فاكرة أنا مين. اضطرينا نديها حقنة مهدئة برضو يا دكتور. ما يجراش حاجة لحد ما تهدى وتتوازن. يعني مش فقدان ذاكرة فعلا؟ لا ده مجرد رد فعل مؤقت، ما فيش أي مبرر في تقريرها إن يبقى فقدان ذاكرة، لا كلي ولا جزئي. الضلمة وحشة قوي. فائت لسه مغمضة. الأوراق تسيبها في العربية. العربية. حاسب. دي فائت ايه؟ انا فين؟ عندنا في المستشفى. المستشفى. المستشفى. واحب ابلغك الاول خبر سعيد، الحمل ما تأثرش بالحادثة والحمد لله. حمل؟ قلت حمل؟ نقدر بقى نعرف اسم حضرتك ايه؟ اسمي؟ ايوه طبعا، عايزين نبلغ الأسرة ونطمنهم. احنا بصراحة ما لقيناش معاكي اي حاجة تثبت شخصيتك خالص. يعني ما لقيتوش اي حاجة خالص؟ بدليل ان حضرتك في المستشفى بقالك مدة، لا حد حضر ولا حد حاسب الإدارة. طيب انا هند. يا سما هنا في الأوضة دي. استاذة سما تعال تعالوا يا اولاد. حمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامه يا استاذه. ده حضرتك مدرسه بقى. ازيك يا اولاد، وحشتوني قوي. حضرتك اكتر. بس ايه ده، دراعك في الجبس ودماغك مربوطه؟ ما تتخضش قوي كده يا سمعه، دي حاجه بسيطه. حصل ايه والنبي؟ ها حصل ايه؟ مين عمل فيك كده؟ قوليلي بس. لا بالراحه شويه يا اولاد، ويا ريت عشان ما نضيعش وقت ناخد بياناتك على طول يا استاذه هند. بياناتي انا؟ طب ما بلاش دلوقتي. وليه يا استاذه؟ ما انا معاكوا لسه، اديني فرصه الاول اقعد مع الاولاد شويه، انا محتاجه ده قوي كده. طب يلا بينا يا دكتور. بالمناسبه يا دكاتره، انا لسه محتاجه علاج هنا. لو عايزه تخرجي ممكن بكره. هخرج بس بالليل. لو مؤاخذة يا أستاذة هند، حساب المستشفى في الحقيقة يعني. ما تقلقش، خلي الإدارة تحضر الفاتورة. طمنينا بقى حصل إيه؟ قول لي انت الاول يا سمعة، ايه اللي حصل بعد الحادثة؟ هي كانت حادثة؟ قصدي يعني بعد اختفائي. يوه دي الدنيا اتقلب، حققوا معانا. انتوا كمان؟ والدكتور زغلول جاله انهيار. انهيار؟ زغلول انهار؟ ده غير اللي حصل عند معلم سيد لقمة. سيد لقمة؟ انت ايش عرفك بالراجل ده اسماعيل؟ ما هو استاذ عبد الرحمن حكالي، وكان مفروض نروح معاه مقلب الزبالة كلنا. سمعة بلغنا. ايه ايه؟ لا لا لا، بالراحة كده يا سمعة واحكي لي من الاول. بس انا العفاريت بتتنطط في وشي النهارده ومش طايقه روحي. عشان هند برضو ولا متخانقه مع بسلامته؟ سلامته محدش يجيب سيرته. خد خد اطلع انت الندوه بسرعه. كلمني. كلم مين بس؟ الو مين؟ هو انت عايز مني ايه تاني يا عبده بعد اللي قلته؟ عايز ايه؟ بتكلم الاسم؟ قبضوا عليك يا عبده. عملت ايه؟ قتلت مين يا عبده يا حبيب؟ عملت ايه؟ قول لي يا عبده. يا لهوي. شوف، رغم اني مشغول بحكاية الاشارات الفضائية دي. الاشارات بتاعتك مش هتطير يا عمي. لا يا استاذ، دي شيء مهم بالنسبة للجنس البشري بحاله، شيء ممكن يأتي بمفاجآت مذهلة قد تتعلق بمصيرنا على الارض، ومش بهزر يا بابا. عمي ارجوك انسى الحكاية دي دلوقتي وخليك معايا. عبد الرحمن حسب الاتفاق مع سيد لقمة هيروح مقلب الزبالة ويبات هناك مع الأولاد علشان يعرفوا طبيعة المكان واحتمالات وجود هند فيه. طب وسندس؟ سندس هتروح البنك ويساعدها زملاء عبد الرحمن علشان تقابل الراجل حرامي القروض اللي هدد هند وتقابله باعتبارها من البنك. أنا مش متصور يا عمي، مش متصور إحساسها هيبقى إيه لو فشلنا. فكرة الفشل دي فكرة مخيفة مرعبة. هند لو مسها أي شر يا عمي أنا هموت. اللي شوف ده ما يشوفكش وانت عامل على ست سيد. أرجوك بقى يا عم، أنا مش ناقص. شوف يا ولد يا زغلول، أنا عارف كويس الطبيعة النقصة للجنس البشري وقدرتهم على ارتكاب الشرور والحماقات بلا حدود، وبتمنى وصول الكائنات الأرقى دول في يوم من الأيام علشان يصلحوا حال الأرض وناسها. وكوني عارف ده يبقى معناه إني متشائم أكتر منك، لكن ورغم هذا جوايا بيقول هند بخير. هند مش سهل كده تروح أوانطة. كل ده حصل في الكام يوم دول؟ مروا علينا كأنهم كام سنة يا أستاذة. بس انتوا صحيح كنتوا مستعدين تروحوا معاهم مقلب الزبالة كأنكم هربانين من مؤسسة الرعاية دي؟ طبعا، كل أعضاء الجمعية لما ناقشناهم وافقوا على طول. وهو انت عندنا قليلة يا أستاذة؟ انتوا كده بدأتوا تحولوا شعارات الجمعية إلى فعل يا أولاد، دي خطوة حلوة قوي. بس بصراحة احنا حاسين ان مصير الجمعية انتهى لما اختفيتي كده، وحاسين اننا لو فشلنا في الوصول ليكي هتتفركش الجمعية. بالعكس يا سمعة، اختفائي ده ساعد على انكم تتحركوا بشكل ايجابي اكتر. طب مش هتبلغي بقى الدكتور زغلول ومامتك؟ ماما، ماما وحشاني قوي قوي. انا سامع الدكتور كان عايز بياناتك عشان يبلغهم. يلا مليني، هات قلمك يا سامي. لا يا سمعة. لا ايه يا استاذ؟ انا مش عايزه حد يعرف اني ظهرت تاني. معقوله يا استاذه؟ طب ليه بس؟ انتوا مش يهمكوا ان جمعيه احنا اصحاب البيت يتسمع صوتها اكتر؟ ما احنا كنا خلاص هنطلع في التلفزيون. لو انا فضلت مختفيه هتطلعوا وهتتحركوا وكل قضايا اصحاب البيت العالم كله هيسمع بيها. فاهمين حاجه يا اولاد؟ لا مش فاهمين. انا هفهمكم. سامع؟ مش سامع حاجه يا باشا لا مؤاخذه. حط الصينية دي بالهداوة وإلزم الصوت ثم اسمع. سامع دلوقتي؟ الكدب خيبة يا باشا برضو. لا يا بني آدم ركز. أو أو أو لا، دي سمعتها والله. وفاهم؟ لا. دي خامس مرة يا فرغلي تيجي الإشارات وبوضوح أكبر أكبر بكتير، وجاي على تردد عجيب. يا دكتور إيه ده؟ دخلت إزاي يا ولد؟ تعال تعال يا سمعة، تعال. حصك من السماء. هو هنا؟ مين؟ الدكتور زغلول. لا، ما خدوا عسكري تاني. تاني؟ تعال تعال تعال اسمع بقى واشرح لك. لا، هو هيفضل قاعد هنا على طول؟ طبعا، لحد انت ما تظهر. مش قادر يقعد وهي مش هناك. ايه اسئلتك كتير كده ليه؟ اذا كان كده خلي الراجل ده يمشي. ليه بس؟ خليه يمشي، ربنا يخليك. روح دلوقتي يا فرغلي. في ايه بقى يا سمعة؟ خد ده ده جواب منها. من مين؟ الأستاذ هند. انت متأكد يا سمعة من الكلام ده؟ أيوة. أمال الدكتور زغلول قاعد هناك لسه؟ يعني مش هيمشي من عند عمه؟ غير لما ترجعي. قال كده إسماعيل. أي غلطة حتبوظ لي ترتيبي. أنت متأكد إن الكلام ده مظبوط؟ قال الدكتور زهدي بلسانه وهو في محطة الإشراف بتاعته. طيب هي ساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 12. طب بقولك إيه، أنا عاوزك توصل لحد البنك، هو قريب من هنا، هتدخل على المدير بالورقة دي وهو هيبعت معاك حد لحد هنا. مش قلت مش عايز حد يعرف؟ ما هذا لازم أدفع الحساب وإلا هيفضحوني يا سمعة. أنا عايز أخرج بالليل. على فين بقى؟ هو ده السؤال اللي شغلني دلوقتي يا سمعة. كده مانيش فاهم جوابك يا هند، مانيش فاهم خالص. في ايه بس يا دكتور؟ مفيش. انت مش كل شويه بقى تيجي تبص لي وتقول لي في ايه يا دكتور؟ بكلم نفسي يا اخي. هما وصلوا بتوع الفضاء ولا ايه؟ روح امشي امشي، روح قهوه تاني. ما انا مانيش ناقص تشتت. حاضر يا باشا. هضطر جوابك تاني يا بنت المالح. عزيزي الدكتور زهدي، اول هام الجواب ده كانه ما جاش، تحرقه بعد ما تقراه. تاني هام أنا بخير، الحادثة تركت بعض الأثار، كسر في ذراعي وشوية كدمات لسه مش عايزة تروح، وحال التوهان بتيجي وتروح. أما اللي حصل يا سيدي فكان كالتالي، ساعة ما النور انقطع وإحنا كلنا في الهول جالي خاطر فجأة. الملك يا عبد تحت الفلك. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. دوقوا بقى ابداعات فرغالي العجيب. الله الله، النور اتقطع يا سي أندرس. الله، الورق ازاي يسيب ورق ومستندات زي دي في العربية؟ لا لا، لازم الحق اجيب الورق ده حالا، لازم، على بال النور ما يرجع. ولا احنا بنحب العدل. خرجت يا دكتور زهدي والعيال كانوا بيغنوا غنوة ولا احنا بنحب العدل. ولما وصلت عند عربيتي وفتحت بابها، وقبل ما مد ايدي على الملف فوق الكرسي، لقيت نور عالي اتفتح فجأة من عربية كانت واقفة بعيد. بسرعة بسرعة حتى البرق، لقيت العربية دي جاية ناحيتي زي الطلقة. حاسب كده اهو، دي مترتبة يا هند. بقى مترتش بعدها الا وانا في المستشفى، وبعد كم يوم فاتوا. تمن الشجاعة يا هند، ده تمن العظمة الإنسانية. بالظبط كده، وأكيد الملف ده اتاخد بعد ما ضربوني بالعربية. المهم دلوقتي ان اختفائي ده لازم يفضل مستمر، والبحث عنه واللي بدأه زغلول يستمر. طب ليه بقى؟ ما هو ده برضو انا مش فاهمه يا هند. وحفهمك يا عزيزي ايه السبب عشان يبطل العجل عندما نلتقي. طب تيجي ازاي وجوزك هنا؟ عايزه نلتقي وعايزه محدش يعرف. هبلغك بالمعاد والمكان. يلا باي يا عبقري الفضاء والفلك، ما تنساش احرق الورقة. ماشي هند، ادي الورقة. قوليلي بقى ايه اللي في دماغك؟ جوابك كده اصعب من الاشارة الكونية اللي وصلتني يا بنت انتي. مين اللي عندي باب الفيلا؟ تعالى. انت مين يا ست انت؟ وطي صوتك يا بني ادم انت. الهانم حمد الله. شش، وطي صوتك. يلا افتح. ده لو البي عرف. البي ما يعرفش حاجة ومش عايزاه يعرف. ويلا صحي لي فتحية، يلا بسرعة. حاضر حاضر. اسمع من اولها كده تفهم وتفهم فتحية كويس. انا مش جوه، مش هنا، ما ظهرتش خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا راجل انت، انت مش بتحلم. انا هي فعلا مش حلم، بس انت لو غلطت وقلت انك شفتني او اني موجودة جوه هتبقى وقعتك مش تمام. فاهم؟ فاهم خالص، لطفك يا رب. ستي. بس احنا قلنا ايه؟ بس انا قلبي بيزغرط. معلش خليه يزغرط لجوه. اعملك يا ستي ولا حاجه ولا حاجه، انت تخشي تنامي زي ما كنتي، واللي قالك عليه السمنوتي ده هعمله. روح انت عند البوابه يا سمنوتي، ومن فضلك افتكر كلامي. يا البيت كانه محجور من سنه يا زغلول. لا لا لا كده نور اوضتي حيبان من بره، هقفله بسرعه. وحشك بيتك للدرجه دي يا هند؟ يا خبر، امال كنتي حاسبيه ازاي؟ بس شفت الاوضه فرحانه ازاي برجوعك؟ السرير والدولاب والشفونيره فرحانين يا زغزوغ، شغل جنان يعني يا حبيبي. وحشتني زغزوغ دي قوي قوي قوي يا هنود. الله، وحشتني كلمة هنود من بقك، مع ان كلامك كله كذب. خلاص بقى، ده انا كنت هفطس من الزعل والوحدة، مخي كان هيطير. يا سلام، يعني المرة دي خلاص خلاص تبت فعلا ولا برضو كلام؟ لا مش كلام، المرة دي حقيقي وحتشوفي، وغير كده أبقى راجل مجنون ومش وش نعمة. مش وش نعمة. لو أنت ما تعرفش إنك مجنون فعلا. هو أنا عايز إيه من الدنيا دي غير وجودك وياي؟ صحيح، يعني أنت ما نفسكش في حاجة تانية غير وجودي؟ حاجة تانية زي إيه يعني؟ يعني زي ما بيقولوا كده حتة عيل. بقى تاني يا هند، ما قلنا ننسى الحكاية دي خالص، قلنا ننساها 100 مرة. زغلول، نفسي أسألك سؤال، انت ليه قلت لبابا ان العيب منك انت ومش مني؟ لازم يا هنود ان اقول العيب فيا، ما اقدرش اجيب العيب فيكي ابدا. يا حبيبي الله، طب تمنيها الكلمة دي يا حبيبي تطلع بكام؟ ده ولا مال أروه. حبيبي، لما انت بالطيبة دي والقلب الحلو ده تعب قلبي ليه بس؟ انت ليه يا زغلول ما بتبقاش حلو كده على طول؟ هو الحب كده خصام ودلال ورضا. دلوقتي فيه طفل يا زغلول. ايوه طفل، الحادثة بكل فظاعتها ما قدرتش تاخده مني. قد ايه الدنيا خدت شكل تاني لما الدكتور قال لي ان الحمل سليم. الحمل سليم يا حبيبي، عشانه وعشاننا وعشان الناس والمستقبل كله، لازم اكمل مكري معاك ونفذ ترتيبي وتبقى السكة صح. خلاص بقى يا ولد يا زغلول، ما يبقاش قلبك اسود كده يا اخي. يلا يلا بص راسه يا ولد يا عبد الرحمن. ودي عبده، حب على راسه يا عبده، حب على الباشا يا عبده، حب. لا يبص راسي ولا حاجه، خلاص خلصنا. يعني صافي يا لبن يا صديقي. حليبي قشطه. والله هي مشكلته حكايه الشقه دي، هي اللي مودياه في داهيه، لكن الدكتور زهدي ان شاء الله هيشوف لنا شقه في المريخ ولا في زهره. اصل امي والله نفسها في شويه زهره. اضحك بقى، اضحك. اضحك يا اخي اضحك. ضحك ايه بس يا سندس؟ ناقص تقولي لي قول نكته يا زغلول. طيب الاصول نخلينا في الشغل. قول لي بقى عبد الرحمن هيعمل ايه وما تضيعش وقت. اي شيء يطلبه، دي مساله تخص كرامتي ورد اعتباري امام نفسي. انا جاهز للغدا يا ولا. يروح مقلب الزباله. لا انا مش مسؤول عن مروحه هناك. لا مسؤول، والشرطه زي اتفاقها معاك هتاخد خبر بوجوده مع الاولاد في المنطقه دي علشان يقلبوها ويدوروا، والولاد منتظرين مني إشارة. ماشي يا زغلول؟ ماشي. طيب يا سندس، قلتي للراجل بتاع البنك، قصدي حرام القروض اللي الحكومة منعته من السفر بسبب كتابات هند ده. لا لا الراجل ده بقى سيبهولي أنا يا عمي، ده تبعي. خلاص تبعك. طب سندس، طب أنا. أنت؟ لا إلا أنت، أنا مش خايف غير منك أنت يا عمي. افرز معاهم يا دي انت. ايوه الازاز هنا كويس، الورق بقى هنا، وايتها معدن هنا، وهنا اللي يطلع لاكل الخنازير. صباح الخير يا معلم ضبع. انت مين؟ مش حضرتك المعلم حسن الضبع؟ انا اللي بسأل، انت ترد. انت مين والعيال اللي معاك دول ايه؟ انا جاي من تبع المعلم الكبير قوي، المعلم سيد لقمة سيد الناس. ما عرفش حد اسمه السيد لقمة يابا. بقولك ايه، خلصني. عايز ايه؟ جايب لك عيال هدية، عيال زي الجن يا معلم، يتنططوا في البيوت زي القرود، وفي الفرز هنا بقى زي العفاريت الزرق. دول دول ما ينفعوش ببصلة يا حبيبي. بقولك ايه، خدهم وتوكل. خدهم يا عبيط. عبيط؟ بيقول على عبيط يا سمع. الارزاق على الله يا عم خلف. بعرف امثل والنبي يا عم، ده وقته. صبرك بس. هلا يا سمع. يا عم خلف، دي مش امل. انا ايه خليني اسيب الشغل مع المعلم سوسو في البساتين واشتغل في الزباله؟ مش كده برضه عيال؟ صح يا سمع. ولما انت كنت شغال مع المعلم سوسو في البساتين، ايه اللي رماك على الزباله في الدراسه يا شاطر؟ انا يا معلم، انا اللي قلت للعيال دي ان النشل حرام. يا سلام. وهم ما كانوش يعرفوا بقى. ما دخلناش مدارس يا عم، احنا كنا بنزوق. ادينا جينا للزباله الحلال. نبنا ايه يعني؟ ما انا مش هسمح لك بقى ان انت ترجع لشغل المعلم سوسو تاني. يا سمع، هم عيالك دول ياض ولا ايه؟ انا شكلك كده مش مستريح له. انت باين عليك نصاب. جايب عيال دول منين؟ حد يربطني الواد ده. دول عيال المؤسسة يا معلم. ايوه، عيال المؤسسة. مين؟ مسعد افندي. وده ايه ده كمان؟ انا اللي جايبهم. دول من المؤسسة عندي. من المؤسسة عندي يا معلم. للدرجة دي مش واثق فيا وجاي ورايا؟ مؤسسة؟ امال ايه حكاية المعلم سوسو؟ ما هم كانوا بيزوغوا من المؤسسة ويروحوا له لحد انا ما قفشتهم وقلت الخلف يدور لهم على شغل احسن. وانت بقى اللي زوغتهم المرة دي من المؤسسة. بقول لك ايه يا معلم، احنا مش جايين من نفسنا، اللي بعتنا المعلم سيد لقمة. سيد لقمة، والاتفاق في الاصل كان معاه. ايوه، ولو مش مصدق كلمه يا اخي، كلمه. والمعلم سيد شاب طيقكم بعد ما قال لي ادبه علينا في الاول يا سيدي، وفي الاخر بقى عارف اننا عايزين لقمة عيش وخلاص يا معلم. بس في الامان، ها، من غير ما نزعل الحكومة. يعني ما الحكومة يا حبيبي اللي انت شغال فيها منع شغل العيال في الزبالة برضو، ولا ده ما تعرفوش؟ ايه، ما انت عندك منهم زي الرز اهو يا معلم، ومهما كان ده شغل زبالة. بالظبط كده، زبالة محترمة، مش نشلي وتمطيط في الاوتوبيسات. اصروا بقى، هنشتغل ولا لا يا عم مصعد؟ احنا قلنا المفيد وهو حر بقى. هتشتغلوا يا ولا ان شاء الله في مزرعة الخنازير وهو تستقروا، وابقى مع المعلم حسن الضبع. ايه ده، انت مش عايزهم يرجعوا المؤسسة خالص يا خلف ولا ايه؟ بقول ايه، من غير وجع دماغ، عاوزين تخدموا العيال دي وتاخدوا حسنة، اطلعوا على المعلم سعداوي عزب. انا عندي عيال بكفاية. كلامي واضح يا حبيبي؟ وعزب ده برضو تبع المعلم سيد لقمة يا معلم؟ محدش هنا مش تابعه يا اف. طيب ولا مؤاخذة، ده تخصص ايه؟ قصدي شغال فيه المعلم سعداوي عزب ده؟ تليفون يا معلم سعداوي. قول للواد في القهوة يجيب لي شيشة تفاحة مع عثمان لي. هم بسرعة. الو. ايوه يا باشا. قول لي لو سمحت، مش ده المعلم سعداوي ما شاء الله؟ هو بعينه. استنى لما يخلص تليفون. شيشة ايه للمعلم على القهوة العثمان يا سلامة. خلاص، ما دام البضايع وصلت احنا جاهزين والمخازن عندي تكفي. لا لا، توصل على بالليل بعد واحدة يا باشا زي العادة. بس المعلم سيد يكلمك في حكاية العيال السريحة، دول شحين قوى يا باشا. العموم انا هبلغه مكلمتك. الف سلام. صح معايا يا عبد الرحمن، وانت يا اولاد ايه دول يا خدامينك يا معلم؟ زي ما يكون ربنا بعتنا ليك في وقتنا بالظبط. لا يفتكر ان احنا جايين نرمي بلانا عليه يا خلف. ايه ده بقى العك ده؟ ما احنا من صباحيه ربنا في سين وجيم. المعلم سيد لقمه الظاهر مالوش كلمه عليكم. الله، انت بتقول ايه يا ده انت؟ لا مؤاخذه يا معلم، اصل سمو اسحاق عصبي، اصله موظف في المؤسسه وخايف بقى وعلى اعصابه. دول بتوع المؤسسه بس، يعني دي اول مره نشوفك يعني. ايوه يا سيدي، اول مره اعمل العمله المهببه دي، لو عايزهم خلصني. ده انت اتودكت قوي يا دكتور. ماشي يا سيدي، قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي مسعد، وانا مسعد، مسعد من يومي. اهو يا ست الواد. تعال يا سمع، قولي حد شافك وانت داخل؟ مش عارف. قولي يا حبيبي عملتوا ايه؟ الاستاذ عبد الرحمن رجع بينا من مملكة سيد لقمة، وفضل الدكتور زغلول. ايه؟ فضل لوحده هناك؟ ليه؟ يدور عليك، بس البوليس حوالين الحتة برضه. وايه الشوال ده؟ ها؟ ياه، ده تقيل عليك قوي. دي البضائع، البضائع اللي هنوزعها. تبقوا وصلتوا لسعداوي عزب. ده انت عارفة يا استاذة كويس اهو. وريني وريني وريني كده نوع البضاعة دي. ليه؟ ده هيفيد بحاجة؟ ده مهم قوي، وريني وريني بس يا سمع. يا فرغلي يا فرغلي. ايوه يا باشا، ايوه. الواد ده شكله كده كان مضايقك شوي. مش هيبني ليه؟ ما كنت تيجي تغلس عليه وتمشيه. المهم خليك جنب التليفون على طول. الست هند عارف. قلتلك ما تقولش اسمها يا اخي خالص. الله، يعني انت ما تعرفش انها ظهرت؟ افهم بقى يا فرغلي. لو حد غيرها هيقفل على طول، انا مستني تليفونها من الصبح. دي هند، هند يا باشا. هات بسرعه. ايوه يا بنتي يا حبيبتي. ايه كده برضو يا هند؟ ايه فين انت؟ قاعده في بيتك؟ في الفيلا بتاعت زغلول؟ عجيبه. اجي بس قولي لي امتى. ماشي ماشي ماشي. ها؟ من باب الخدامين؟ انا ادخل من باب الخدامين؟ استغفر الله، ان شاء الله من باب جهنم. ما انا جاي لك يا هند. فرغلي، امرك يا باشا. كده طمنت؟ لما يرجع زغلول من المنطقه العشوائيه اللي غرقان فيها هتقول له ان عمك مشي. مشي ومش هيغيب. عند الست هند يعني مرات سعادته؟ مراته ايه يا فرغلي؟ افهم، انت كده هتلخبط الدنيا. ولا اخبطها ليه بس يا باشا؟ مش الست هند ظهرت والحمد لله يا باشا. بقولك ايه، انت ما تقولش حاجه خالص يا فرغلي، ما تقولش. اكتم لحد ما ارجع. دكتور زهدي. الحمد لله على السلامه. يا هند كده برضو؟ ايه ده؟ لا، ده انت متكبسه فعلا. يعني كسر بسيط. ايه وكمان كدمات؟ عشان كده بقى ما انتش عايزه زغلول يشوفك كنت كده؟ لا، الحكايه مش كده خالص. اقعد بس، اقعد يا دكتور. طيب وضحي. انا كده دماغي متلخبطه، وزغلول زي ما يكون بيخوض حرب عالميه علشان. عارفه، بس والنبي خليك معايا شويه. انا هدفي يستاهل انك تستحملني وتحفظ سري يا عمي ارجوك. وزغلول يروح فيها كده يا بنت المال؟ يوه، سيبنا بقى من زغلول دلوقت. سيبنا من زغلول؟ امال ايه اللي يهمك دلوقتي؟ شغلك برضه. شغلي فعلا ضمن هدفي. شوف يا عمي، في قضايا كتير جدا ضاعت مني وطلعوني غلطانه، وبعدهم رفع عليا قضايا، وفي تحقيقات كتيره جدا قدرت افتح لها سكه قدام القضاء وبعدها حفظت، ده غير الورق اللي بسببه انضربت بالعربيه. يعني فعلا كانت مقصوده يا هند؟ طبعا يا عمي، بدليل اختفاء الورق اللي كان في العربية. عرفت ده من سمعة. ما لقيوش في العربية فعلا اي حاجة. الورق ايه ده انت؟ ده ورق موضوع كنت بجهزه وبجمع يعني معلومات وادلة عنه، جري ورايا عشان يمنعوني ويسبقوني. المهم ان الكلام ده لازم ينفجر يا عمي، لازم. واللي هيفجرها اختفائك المستمر ده؟ لازم يا عمي. القضايا اللي عشت عشانها وبسببها كنت هخسر بيتي وجوزي، لازم القضايا دي تنفجر تاني وبقوة، وتتعرض على الناس وعلى المسؤولين كلها اللي في البلد. طب يا بنتي زغلول ذنبه ايه؟ تقلب الدنيا عليكي. النهارده بقت جوه مقلب زباله علشان يوصل لاي خيط. عارفه عارفه. وكمان عارفه. لا بقى ده حرام عليكي. طيب فيها ايه لما يعرف وتفضلي برضو مختفيه؟ لا لا لا مستحيل مستحيل يا عمي. طب ليه بس؟ ليه يا بنت المالح بعد اللي عمله ده كله؟ تعالى لا انت كده قلبك اسود اسود اسود بقى. لا من فضلك يا عمي من فضلك، انا قلبي مش اسود، لكن القضيه واحده. قضيه ايه بالظبط؟ هقول لك ايه بس. بص يا عمي، قضيه شغلي وقضيه زغلول الاثنين بقوا قضيه واحده. انت ما انتش عايزه تنسي ابدا انك صحفيه. هات من الاخر يا بنت المالح، اعتبريني بقى فرغلي اللي ما بيفهمش بسهوله، فهميني. حاضر. بص يا عمي، زغلول لازم يمشي المشوار لاخره. زغلول ابتدى يفهم اهميه شغلك. لا. ويقدر قيمتك يا ستي والله. لا معلش، لا لا لسه بدري بدري قوي. بس كده الولد زغلول ده صعبان عليا يا هند، وصعبان عليا انا اكتر، خصوصا بعد اللي عرفته. زغلول دايخ بيلف ويدور وعقله حيشت منه. انا ما كنتش عارف انه بيحب كده. لا وايه، في سبب تاني، في سبب تاني اهم دلوقتي. انت بتضحكي؟ ايه بقى السبب الاهم التاني ده يا ترى؟ ان زغلول حيبقى ابو ابني. ها؟ صباح الخير يا معلم سعد قوي. امال فين خلف اللي معاك؟ طلع يتمم على العيال اللي في المناطق اللي توزعوا فيها. شغل حريفه يابا حريفه. المهم يتمم اخر الليل يابا على البضايع والحساب. اه يا ولدي. وبعدين يا زغلول، اديك لفيتها طول الليل ونخورت في كل حته، مفيش اثر يا زغلول، مفيش دليل. اي اي يا لهوي، الحقوني يا خلق، اهو الحقوني. العيال شكلك يا شيخ. ندي هنا يا بنت المجنونه. بقول لك حيلك يا اخي شويه، مش كده، مش بالضرب يا اخي. شيل ايدك، دي مراتي وانا حر فيها. نعم نعم مراتك وانت حر فيها، يعني ايه بقى يا شوشة؟ عشان مراتك افح الدم انا وعيالك في الشغل للمسا، وانت متلقح جوه تلفلي في سجاير. ايه ذنب تبهدل البهدلة دي بس؟ اه بكرة يا اختي اجيبلك وظيفة في الديوان وتتستتي. ابويا كان معلم نجارة قد الدنيا يا شوشة. اسم الله عليك يا اختي، اسم الله عليك يا بنت شهبندر النجارين. إيه؟ يا طالعة من الحرام لك، يا طالعة من الحمام، وكل خد علي خوخة خوخة خوخة خوخة. اخس بتتمقلس على مراتك ام عيالك يا راجل يا عرة. انا عرة؟ ايوه عرة. طب خدي بقى، خدي خدي خدي يا اختي، خدي. مش تشبه كلامك يا زعيم. هند وانا حر فيها. هند راح دلوقتي، يا ترى انت فين؟ يا ترى انت فين؟ قلت جواب وزارة التجارة يخلص بسرعة ويروح، واعرف مين هيطلع على المينا بكرة قبل ما امشي. حاضر يا باشا حالا. واسمع لما اقولك، لو جات لي اي مكالمة من الداخلية او من لواء رياض تتحول لي على البيت فورا. لا لا لا بلاش، يمكن يكون انا لسه ما وصلتش الهانم تتخض، دي حاجة تلخبط، حاجة تجيب العيا. ربنا معاك يا باشا. الدغيدي بيه يا فندم. الدغيدي خليه ابني يتفضل بسرعه، خليه يدخل. معقول يا زكريا اعرف من بره بحكايه هند؟ اعرف النهارده بس من ابني. شايف يا دغيدي، شايف اللي جرالي وجرالها هند؟ هند الغاليه اللي اتربت على ايدي يجرالها ده؟ دمها هتتجنن هتتجنن، وانا شخصيا بدات اكلم روحي، البوليس حطيني في مأزق ما رحمونيش. موت وخراب ديار يعني؟ مأزق ايه بالظبط يا زكريا؟ عايزين ايه منك كمان؟ تصور تصور يا دغيدي، متهمين عوض سلامه صاحبي وحبيبي وزميلنا في السوق. وش معنى عوض يعني؟ كان رافع عليها قضيه ساعد زعل. اه حكايه القروض دي. كان زعلان ولحقته وسحب الدعوه. بس ده له قضية يا زكريا بسبب اللي كتبته هند. أنا قريت يا أخويا والناس كلها قرأته. يعني إيه يا دغيدي؟ يعني ممكن، ما تستبعدش أي احتمال، دي بنتك، حياة بنتك يا أخويا. كده كده ونص، حتى ولو أنا دي بنتك يا زكريا. البوليس بينكش وراه وعايزيني انا شخصيا انكش معاهم واجرجره. انكش انكش ما تتاخرش وانا بقى حنكش معاك. ايوه ساعدني يا دغيدي ساعدني، انا لايس. ولو اني كنت عايز اتصل بيك من شهر عشان موضوع شغل يعني مهم قوي وانشغلت. شغل ايه ده؟ انا خايف الشركه يفلس زمامها من ايدي يا دغيدي. عينيا ليك، اعتبر انك معايا في المشروع اللي عايزك فيه من غير ما تشيل اي هم. مشروع ايه في اللي انا فيه دلوقتي ده بس يا دغيدي؟ قلت لك ما تشغلش بالك، خد بس خد خد امضي على الورقه دي عشان اتحرك براحتي. طب ما تستنى يا دغيدي لما فوق. يا زكريا امضي امضي بس، ده باب كويس كان محتاج بس شريك قدام الحكومه عشان يمشي. امضي امضي بس. طب هتنكش ازاي ورا عوض سلامه يا دغيدي؟ انا مش عارف. نرجع الاول لقضيه عوض سلامه والحكم اللي صدر بمنع سفره عشان نعرف الموضوع من جدره. ماشي كده يا زغلول، يومين تختفي وما اعرفش عملت ايه. طب يا اخي اتصل بالتليفون، ابعت لي كلمه مع حد، طريقه تطمن عليك من الشرطه اللي بتتحرك معاك. معلش معلش يا عمي سامحني. ايه ده ايه ده ايه ده، مالك يا ولا؟ العيال اللي كانوا معاك جرى لهم حاجه؟ لا لا العيال بخير، اهاليهم عملوا مشاكل بس العيال ما شاء الله عليهم كانوا في منتهى الشجاعه. بس انت متبهدل قوي، منظرك كده خارج من مقلب زباله فعلا. فرغلي حضر الحمام بسرعه للدكتور يا فرغلي. ماشي يا باشا. لا لا لا انا ماليش نفس اخد حمام ولا انضف ولا احلق ولا اعمل اي حاجه خالص. حضر الحمام يا فرغلي والا تبقى مشكله ملهاش حل. هتقعد كده ازاي؟ كفايه منظرك يا اخي. منظري انا خلاص ما يهمنيش منظري، انا بعد اللي شفته خلاص يا عمي. شفت ايه يا زغلول؟ فاكر يا عمي رحله ابو العلاء المعري ودانتي في الجحيم؟ لا لا لا لا لا لا لا ده انت رجعت مثقف وقارئ زي زمان اهو. طب انت ايه بقى اللي فكرك بابو العلاء المعري كده فجأة؟ الجحيم اللي تحت يا عمي، الجحيم اللي نزلت له برجليا. قصدك اللي كانت بتكتب عنه هند تحياتها الصحفية بتاعت المشاكل؟ ايوه، وافظع ما في العالم ده لما تلاقي بيبان الجهل والفقر والبطالة بيخرج منها أفواج من الأطفال. الأطفال بالذات يا زغلول. أيوة الأطفال، الأطفال المهانين المعذبين بسبب عمايل الكبار والستات كمان يا دكتور. ستات غريبة يا أخي. تصور يا عمي أنا شفت نفسي فجأة قدامي. أيوة شفت نفسي قدام نفسي، في واحد كان بيضرب مراته اللي مخلف منها قرطة عيال ومشغلهم. أنا شفت الراجل ده شبهي. شبهك؟ شبهك في إيه لا سمح الله يا دكتور؟ لما حاولت أمنعه إنه يضربها قال لي مالكش دعوة، دي مراتي وأنا حر فيها. ساعتها حسيت قد إيه إن أنا راجل متخلف أكتر منه. ده متخلف ومنغلق وأرعن، لكن مش للدرجة دي برضو يا زغلول. لا متخلف، متخلف قوي وجوايا طوبة. طيب المهم أنت وصلت الحاجة بخصوص هند يا زغلول؟ لا يا عمي ما وصلتش، بس لقيتها برضو هناك. ايه فوازير دي؟ يعني ايه ما لقيتهاش ولقيتها؟ شفت صورتها، صورتها اللي ما كنتش شايفها، شفتها انسانة، انسانة جواها مشاعر حقيقية، من غيرها البني ادم فعلا يبقى طوبة. ازاي ازاي نعيش ومش حاسين باللي بيحصل للاطفال والناس اللي حوالينا؟ يا ابني ما الحكومة بتحاول والمؤسسات. طب وانا وانت وبقيت الناس فين؟ يا عموما مشكلة عناء الأطفال دي موجودة في كل العالم دلوقتي، بيعانوا من الجهل والحروب والمجاعات. ما هو علشان كده هند احتضنت جمعية الأطفال اللي بيحتجوا على العالم ده. أنا كنت فاكر إن هند بتعمل ده علشان محرومة من الأطفال. ما هو أنت ما عرفتش. ها؟ عرفت إيه؟ عرفت إيه يا عمي؟ لا لا لا لا لا لا لا ما تاخدش بالك. طيب يا عمي عن إذنك أنا ماشي. انت ماشي فين تاني؟ حاسس ان انا عاوز اروح بيتي. استنى استنى استنى يا ولد، بيتك ده ايه ده كمان؟ بيتي وحشني يا عمي، وبعدين انا هروح بس اشوف البيت وارجع، اكيد هرجع. طب انا متاكد اني مش هقدر استنى هناك من غير هند. اسمع بس استنى، نجيب لك خميس بالعربيه. ها لا لا لا لا انا هركب الاوتوبيس. هذه المشكله، ازاي هيروح وهي هناك كده؟ خطتك هتبوظ يا بنت. هي مين يا باشا البنت دي؟ انت واقف من ساعتها يا فرغلي؟ ايوه. مش شايف ان مخ سعاده الدكتور بدا يفك يعني ولا مؤاخذه؟ يفك؟ مش هو لوحده يا فرغلي. يعني ايه مخه يفك يا راجل انت؟ كده برضو يا عبدو كده معرفش حاجه عنك. ما هو ده اللي انتوا كنت عايزاه يا سندس، ان انا اكون شهم. اتكون شهم بس مال شكلك هفتان كده يا اخويا؟ انت جعان؟ لا بقولك انت جعان. وانا بقولك لا. لا ايه ده، انت اول مره تقولي مش جعان. يعني مش همك منظري المزري ده؟ مزري ايه ده، انت شكلك عفش يا حبيبي. البركه في مزرعه الخنازير يا سندس. طب طمني الاول، الشرطه قالت ايه؟ مفيش نتيجه لحد دلوقتي؟ وانا بقول مفيش نتيجه خالص. يا لهوي، يعني هندي ضاعت خلاص؟ وشقه مفيش برضه. شقه ايه يا عبدو؟ وجواز مفيش. عبدو في ايه يا عبدو؟ مع اني كنت ساكن قريب من هناك، لكن كاني بشوف ده كله لاول مره، كما حدث لصديقي زغلول النبوي. وده ماله ومال جواز بعد ما تصلح حالك وبقيت شام وقد المسؤوليه تيجي تقول لي بلاش؟ طب ازاي وليه ما يكونش مصير عيالك كده يا سندس؟ عيالي مش لما نتجوز الاول يا بتاع الكشري؟ راجع البروفة دي يا سندس وحياتك. انا هنا من الصبح، احنا ماشيين. يلا يا عبدو يلا. ده موضوع يخص حبيبتك هند المالح. خدي وريني كده. هند المالح ايه؟ جورنالكو وصل لحاجة يا سندس؟ لا ايه ده، ده الدكتور زهدي. يوه، هو بيتكلم عن هند؟ لا، ده بيتكلم عن الاشارات الكونية والكائنات الفضائية. يعني مفيش؟ لا لا لا، في استنى. الله، ده المحرر زميلي ده كاتب كلام غريب قوي. ايه هو؟ الله، يكونش الاشارات الفضائية ليها علاقة بهند؟ يلا بجملة الهبل، انا ماشي، انا لازم استحمى. ايوه يا اخويا استحمى. بقولك ايه، اشتري الليفة عشان تستحمى وتنضف. لفت ايه ده، عاوز سلك مواعين. حسابك يا اسطى، اخلي الباقي علشانك. افتح يا سمنوني. مين؟ هكون عفريت. افتح يا اخي. البيه؟ البيه الدكتور؟ لا لا لا لا، استنى شوي. تعال هنا يا بني ادم، افتح افتح يا بجم، انا ناقص جلالك. افتح يا سمنودي، لافتح لك نفوخك. الو، ايه بتقول؟ ايه، انا مش سامع حاجه يا دكتور زهدي. ايه؟ انا هنا في اوضه المكتب بخلص كتابه في حاجه مهمه قوي. بتقول ايه، زغلول رجع؟ ها، طب طمني. ايه، لا مش معقول. زغلول ده مشي يا ستي بعد ما قعد يكلم روحه يا روح قلبي. طب الحقيقه فتحيه، ولا اقولك استني يا فتحيه، انت ما صدقتي؟ ربنا بقى رايد ان يتحمل وانا اتحمل بهدلته. سوري يا زغلول، سوري حقيقي، ده تمن ولازم تدفعه يا حبيبي. يا لهوي، كلهم بيكلموا نفسهم دلوقت؟ طيب يا اللي برا، احنا واقفين ورا الباب. مين اللي جاي نص الليل كده؟ ما يهمكيش يا ماما، نامي انت يا حبيبتي، انا اللي هفتح، ما تخافيش. انا هيكون مين واحنا بنخاف؟ نامي. مين يا اللي برا؟ افتحي بلاش غلبه. ايه الصوت الغلس ده؟ ده صوت واحده غلسه قوي. انت مين جايه نص الليل ليه؟ يوه، ما تفتحي بقى يا سندس. عيني يا اما، بسم الله الحفيظ، بسم الله الرحمن الرحيم. يا اما العيني يا مجنون. هند ولا عفريتها انت؟ هند ولا عفريتها؟ قوليلي. لا يا اختي، انا مش العفريته بتاعت هند، انا هند نفسها بشحمها ولحمها. وفين شحمك ولحمك يا اختي؟ ده انت مكسره خالص، يوم ما تظهري ترجعي مكسوره ومضحضحه كده. طب سيبك بقى من المكسوره والمبطوحه واسمعيني. على فكره انا ما كنتش جايالك، بس هو بقى اللي تعب اعصابي وقلت اجي دلوقتي نتفق. مين هو يا اختي؟ مين؟ زغلول يا سندس. هو انت لحقتي ترجعي ولحقتي تتخانقي معاه تاني؟ لا، هو ما شافنيش، انا ما حدش يعرف بوجودي لحد دلوقتي غيرك انت وسمعه وعم زهدي. محدش يعرف بوجودك خالص غير زهدي وسمعه؟ سمعه الواد الاوزع ده يعرف ان انت هنا وانا لا؟ خلينا في المفيد بقى الاول، اعمل لنا كوبايتين ليمون عشان احنا الاثنين نهدى ونعرف نتكلم بطريقه مفيده. بطريقه ايه؟ ايوه يا اختي، طريقه مفيده. قلت عايزه ايه؟ ليمون. هعمله لك في الخلاط اللي اديتهولي شحاته في اخر تحقيق صحفي معاكي. حالا. هو انا هجيب هعملك ليمون وسكر زياده كمان. بس كنت عايزه اسالك سؤال يا اختي، انت متاكده انك هند ولا عفريتة هند؟ قلت زغلول هيجي بيته ويلاقيكي ويلخبط كل خططك يا بنت المالح. اسكت يا عمي، ده لولا انه مشي كنت هلخبطها فعلا. صعب عليا قوي اللي هو فيه، ولا شكله يا عمي؟ شكله كان غلبان قوي يا حرام. لكن يلا بقى، معلش لازم اجي على نفسي للاخر. انما قولي بقى، ايه اللي مكتوب ده؟ ده عن الكائنات اللي خطفتك. ده صحفي متخلف. ايه العلاقة بين اختفائك وبين الكائنات الفضائية يا هند؟ هبل طبعا. وليه ما يكونش صح؟ نعم، ده ربط غير منطقي وأهبل. احنا ممكن نكون اوسع نافذة اعلامية تطرح منها كل القضايا، مش بس هنا يا عمي، لكن في العالم كله. كل القضايا اللي بتهدد مستقبل الإنسان والأطفال أصحاب المستقبل ده، كل الشرور اللي بتواجهنا من هنا ومن هناك. وضحي أكتر يا هند يا بنت المالح، دماغي ابتدى يسخن. احنا اتفقنا مع بعض إن اختفائي ده لمصلحة القضايا والمشاكل، زي ما هو لمصلحة زغلول، صح يا عمي؟ صح، بس ده برضو معناه إني أخلق كذبة مش حقيقية، وده شيء صعب جدا بالنسبة لعالم زيي، لازم يكون دقيق وأمين. أنا ما بقولش إنك تكذب، لكن قولي بقى، أنت أصلا اهتمامك بموضوع الكائنات الفضائية اهتمام علمي بحت ولا وراه دافع إنساني؟ يعني باعتبارك عضو في الأسرة الإنسانية. لا، وراها طبعا اهتمامك بمشاكل البشر، وده سبب إعجابي بيكي. أنا معجب بيكي على طول، ولذلك محاضرات العلمية دايما بتحدث ناحية المشاكل اللي بيعملها الجنس البشري، ورغبتي في ظهور كائنات عقلة وأكثر رقيا من الناحية العلمية والأخلاقية، وراه أمل وتمني إنهم يقدروا يرشدوا الجنس البشري اللي ما زال في سلم التطور الروحي والأخلاقي متخلف بالتأكيد. ده طبعا بالنسبة لهم كلام جميل وحلو خالص، وسبب كافي قوي إنك تخلق الكذبة دي يا عمي، مدام ليها أسباب علمية ودلائل، ومدام ده حيفيد البشرية بشيء. طيب أفكر، ولازم أراعي إن فيه علماء وفيه ناس حتراجعني. يا دكتور ما تضيعش وقت مال، أنا عايزك بس تشوف إزاي يبقى الربط ده منطقي قدام العالم. شوف إزاي نحرك الكذبة دي بشكل مقنع والناس تصدقه. دي لعبة صعبة يا هند يا بنت المالح، صعبة قوي، بس نتائجها ممكن تكون عظيمة. بعدين معاكي بقى، أنا شكلي كده أعملها. هيكون معاك كتيبة هتسندك بشكل هايل. كتيبة ايه دي بقى؟ جمعية أصحاب البيت، الأطفال، أصحاب كل القضايا، رجال المستقبل. طيب شغلي مخك بقى شوية، لأن مخي وقف فجأة. اللعبة الخطرة دي تبتدي ازاي؟ تبتدي ازاي؟ بدايتها الاولى عندك، والخطوة التانية مجموعة الاطفال اصحاب البيت. طيب خلينا الاول في الخطوة اللي عندي، تفتكري تبتدي منين بقى ان شاء الله؟ مثلا الصحفي اللي مش عاجبك ده ترد عليه على طول. يعني اكدبه؟ طيب ازاي وانا عايز العكس؟ لا، توارب الباب وبعدها تفتحه فجأة. هو مسعد ما جاش هنا قد ده، طلع الصبح مع المعلم الكبير في المرسيدس على البساتين. الله، هو دخل في زواريق المعلم سيد لقمة واخدوا البساتين معاه كمان؟ تشرب حاجة يا معلم على بال ما يجي. انا استنى مسعد، ما المعلمين اللي جوه دول المعلم سيد بعتهم يتفاهموا معاه. أتاري سيد قال لي مسعد يبقى يفهمك. اهو جه اهو. اهلا يا سي مسعد افندي. ايوه يا معلم، خير؟ هو المعلم سيد كلمك؟ ايوه كلمني، ولازم اشوف بنفسي الاول قبل ما نجيب اللي يغير الماركه اللي على البضاعه. ومن طرفك بقى اللي هيغير الماركات؟ كل شغله وليها حريفه يا معلم سعداوي عزم. الشغل اللي قبل كده كان كلش، ان كان مش كفايه انها بضاعه مركونه في بلادها ستوك وشكلها يعني لا مؤاخذة ما يصرش كده اهو. امال اي عك في تزوير التيكت؟ تزوير التيكت يكشف البضاعة هوا وتبقى حكاية مش هي الشيشة يا ولا. طيب واذا كان اللي بيغير ده جاي من تبع الباشا؟ اما بقابل الباشا هفهمه كده زيك. هات قهوه للمعلم يا ولا. وهتجيب لي قهوه على حسابك يا مسعد. ما دام المعلم مش موجود لازم نأكرم ضيوفه لحد ما شرف يا معلم. ده بقى اللي هو انت. في معلمين جوه مستنينا يا سي مسعد. فين دول؟ اللي هناك دول يا سي مسعد. استنوا شويه استنوا شويه. ايوه يا سعداوي. سعداوي؟ ايه ده؟ معقول؟ معقول يا عم فرغلي جايب لي شاي كده من غير حته بسطه او شويه بسكويت؟ لما الباشا يجي اطلب اللي انت عايزه. انا لا شايف باشا ولا شايف زغلول. ظهر الباشا وصل. ده زغلول بيه؟ فينك فينك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامه يا بيه. مستنينك من ساعه وقلقت عليك والله قوي. طب ما جيتش هناك تسال ليه ولا هربت خلاص من المعركه يا عبده؟ لا عيب انا وياك، انا لسه وسط الميدان بس فتحت جبهه جديده في المعركه. قول لي الاول في جديد؟ عرفت حاجه جديده في مملكه لقمه؟ لا ما افتكرش اعرف جديد عن مصير هندي عبد الرحمن. ليه الياس ده بقى؟ ما احنا بنناضل على كل الجبهات يا صديقي. هند راحت يا عبد الرحمن، لكن اللي باقي طاري انا معاهم مع كل اللي كانت هند بتحاربهم واللي ممكن يكون لهم مصلحه في ضياعها مني. بس دول كتير قوي يا عبد الرحمن، كتير كتير. لا لا لا لا لا، ده واضح انك عرفت حاجات كتير بعد ما دخلت في زوارقهم. استغلال الاطفال وجرائم كتير غيرها ما عادتش جوه مملكه لقمه لوحده يا عبد الرحمن. لقمه ده طلع مجرد لقمه. ازاي؟ ده الملك بحاله. فيه اللي اكبر منه كتير يا عبد الرحمن. سيد لقمه ده ترس صغير في مكنه كبيره، مكنه لازم تتنسب بايدينا وايدين الحكومه سوا. لا ده انت سخنت قوي يا دكتور، ده حرب بجد، انا سامع طبولها. ومش بعيده عنهم. عن مين لا مؤاخذه؟ عن اللي بيتفرجوا علينا وعايزين نغرق في مشاكل زي دي، واحنا ما بنعملش حاجه ابدا يا عبده. الله، هي قلبت سياسه مره واحده كده ليه؟ ده اللي اتعلمته من الجحيم ومن عالم هند. كل حاجه مش بعيده عن السياسه يا عبد الرحمن، حتى علم الزلازل اللي انا متخصص فيه، وكنت فاكر ان ملوش دعوه باي حاجه بتحصل حواليا هنا. لكن لما لقيت ناس في العشوائيات بيوتهم اتهدت من الزلازل ورميتهم على الاماكن دي عرفت ان ليه، ايوه ليه صله بكل شيء. الله الله الله، دي الحكايه عملت دوامات جامده قوي يا دكتور جوه دماغك وقلبك. ايوه كل شيء ليه صله بالحياه والسياسه والناس والزلازل، وكل ده ليه برضه صله بالشر. التجارب النوويه حوالينا ليها دعوه بالزلازل، كنت عارف ده كله لكن ما هزنيش قبل كده، ما وقفتش عنده وزعلت او تهزيت يا عبد الرحمن. كل ده بدأت تشوفه زي ما كانت شايفاه بس بعد ما فقدتها يا دكتور. انت جيت ليه يا عبد الرحمن؟ ها؟ والله نسيت. ايوه افتكرت. انا جيت عشان اقول لك على حاجه مهمه كان لازم ابلغك بيها، مع ان سندس مش عايزاني ابلغك. انا بصراحه خايف تودي نفسها في داهيه وانا كمان معاها. ايه هي الحاجه المهمه يا عبد الرحمن اللي عاوز تبلغني بيها؟ اصل الاستاذه هند لما اتخبطت بالعربيه. بتقول مين اللي اتخبطت بالعربيه؟ ها؟ يا خرابي، انا قلت اتخبطت بالعربيه؟ ايوه يا عبد الرحمن قلت اتخبطت بالعربيه. لا لا لا، ده سندس اللي فاكره كده، فاكره ان الاستاذه اتخبطت بعربيه وسرقوا الورق اللي كان في العربيه. ما هي سندس كانت عارفه ان هند معاها الورق ده يوميها في العربيه، فانا دلوقتي مهمتي ان انا الم الورق ده تاني ومن منابعه الاصليه. تلم الورق من منابعه الاصليه؟ ورق ايه بالظبط يا عبد الرحمن؟ الورق اللي خطفه المجرم. لا لا استنى استناني بقى، هو عم زهدي يقول مرة هند عايزاك تتصلي بالأولاد واسأله يقول لي مش قصدي، وانت دلوقتي جاي تقول اتخبطت بالعربية واسألك تقول سندس هي اللي فاكرة كده. فرغلي يا فرغلي. ايوه بيه أمرك. اقفل باب الهول وما تفتحش لأي حد، حتى ولا صاحب الفيلا الدكتور زهدي، لحد ما اشوف لي حل مع الأخ ده. اسمعي، احنا قصاد مشاكل البشرية كلها دلوقتي، ومشاكلنا اصلا مش بعيده عن مشاكل البشريه في كل مكان. يعني مثلا اللي بيحصل للاطفال عندنا بيحصل بره، حتى في امريكا يا سندس. احنا عندنا مشكله تشغيل الاطفال في سن غير قانونيه، والحكومه بتقاومها واحنا معاها، لكن بره في اطفال بيموتوا من المجاعات ومن الحروب الاهليه وغير الاهليه ومن سوء التغذيه والامراض الفتاكه. ولو دورتي هتلاقي صورة المشكلة سواء برا ولا هنا، هتلاقيها صور سياسية واقتصادية بتحكم حركة العالم كله دلوقتي. لا لا لا، في ايه؟ هي حس التاريخ؟ انت حسستيني ان خرم الاوزون بقى فوق دماغي. انا يا ستي انت عارفة ان انا صحفية اخبار ومخي ما يستحملش شغلك التقيل ده يا هند. بس لازم تفهمي، لازم الانسان في كل مكان يواجه ده ويفهم. ووجود الكائنات دي هيفرض على الكل يواجه ويفهم. يا زندس دي مواجهة رهيبة. بقول ايه، ملقيش عندك كشري؟ اصل وحشني قوي. مواجهة ايه يا اختي؟ مواجهة ايه مع اللي ما يتسموا عايزين اطمر ادويتهم زي اللي ضربك بالعربية؟ ها، كل ده هيلتقي مع بعضه يا زندس. الشر اللي في العالم لما نعريه هنلاقيه نافذ على بعضه زي انتي ما قلتي. من الاخر، انت عاوزة الورق ولا لا؟ عايزاه طبعا، وهاتيه فورا، بس ابدأي فورا مع الدكتور زهدي. ابدأ في ايه معاه؟ تحضري المؤتمر الصحفي. مؤتمر صحفي؟ وتحضري اصحاب البيت معاه. ايه تحضري مؤتمر، تحضري اصحاب؟ مش عاوزانا احضر عفاريت؟ لا. وعشان كده يا عزمي بيه بقول موضوع اختي وحبيبتي هند مش لازم يموت كده. يا سندس، موضوع هند خلاص عملت اللي اقدر اعمله في الجورنال، والحكومه دورت وقلبت الدنيا، وابوها رصد مكافاه ما جابتش نتيجه، يبقى خلاص الكلام تاني غير مفيد كده. كتر خيرك. طب انا بقى قررت اواصل مسيرتها وكتبت موضوع ساخن يا عزمي بيه. ساخن وتكملي مسيرتها؟ ده انا ما صدقت يا سندس. ما صدقت ايه يا بيه؟ انها راحت غارت يعني؟ لا لا لا لا لا لا، انا ما قلتش كده يا انسه. طب اتفضل، موضوع اهو، موضوع زي موضوعاتها، ناس بتدخل ادويه مضروبه للبلد من ورا الحكومه. بقول لك ايه، مش هنشر لك اي حاجه من دي. لا هتنشر، هتنشر يعني هتنشر. وهي لو ظهرت يعني كنت هتقول لا؟ لا، لما هتظهر يحلها ربنا. خليك في شغل الاخبار، الاخبار وبس. خلاص اتفضل يا باشا، ادي خبر اهو. شوف، وديه لرئيس القسم بتاعك يا سندس. هو انا كمان هبص في الحاجات دي؟ رئيس القسم قال ما يقدرش، حضرتك اللي تقول. ليه؟ ماله الخبر ده كمان؟ شوف سعادتك، شوف يا عزمي بيه. ايه ده، مؤتمر صحفي بعد 3 ايام يعلن عن هبوط كائنات فضائيه هنا في مصر يا انسه؟ هتقول حضرتك بلاش بلاش، خلي غيرنا يسبقنا بقى. واذا طلع بقى نصاب او بيخرب يتحمل مسؤوليه نفسه يا بيه، وده مش قليل. ده الدكتور زهدي النبوي بحاله. لا لا لا، انت ناسي ولا ايه؟ هو مش في محرر زميلنا كتب عنه وسيادتك وافقت على النشر؟ اشمعنى دلوقتي يا عزمي بيه؟ ده كان بيتكلم ساعتها عن اشارات، اشارات وبس، لكن ده شيء تاني خطير. انت عارفة ده معنى ايه؟ حتى لو القيامة هتقوم كلامه ويتحمله هو مسؤوليته. واذا احنا طنشنا المؤتمر غيرنا مش هيطنش، والحكاية يمكن تطلع بجد وتبقى خيبتنا خيبة قدام بقية الجورنال. خلاص خلاص، يجيني الاول اللي هتكتبيه ويجيني قبل ما يتنشر يا سندس، وبلغي رئيس القسم بكده. الله، يعني المرة دي راجع ومعاه خالف. كنت فين يا خالف؟ كان بيخلص موضوع طلب المعلم سيد لقمة. ها معلم سعداوي، موضوع ايه يا طار؟ اوعى يعرف يا مسعد، المعلم قال ان دي اثار شغل يا صاحبي. المعلم سعداوي برضو مش غريب يا خالف، دي حكاية كده كان قال لي عليها قبل ما يرقد من كام يوم. اهو هنا لسي مسعد وسي خالف يا سيد. هو الشيشة، الشيشة ولا عزومة مقبولة يا معلم. بالمناسبة هنخلص القهوة دي ونطلع ان شاء الله معاك على طول. على فين ان شاء الله؟ المعلم قال لي اروح معاك مشوارك للباشا بخصوص الشغل اللي جاي. ايه؟ المعلم سيد قالك كده؟ هتكدبني ولا ايه يا معلم؟ عندك التليفون جوه القهوه اهو، اساله. حد يكدب سي مسعد برضو؟ بس انا ما عنديش ميعاد معاه النهارده والمعلم عارف. امال الميعاد امتى يا معلم؟ يمكن بكره. يبقى المعلم كان يقصد بكره يا معلم. الشيشه والقهوه يا معلم مسعد. والله والله وبقيت معلم يا سي مسعد. ابعد ايدك عني كده يا خلف، الشغل ما فيهوش هزار، واحنا دلوقتي في الشغل. الا لسه في عندك كام صندوق في مخازن الاحواش يا معلم سعداوي. ابقى اشوف واقول لك. ونضيع وقتي ليه يا معلم؟ ده شغل، الشغل ما فيهوش هزار زي ما قلت. انا مش بسال تسالي، لا، ده بيان لازم يتقدم للمعلم سيد لقمة ونظبط عليه شغلنا وشغل السريحة. يا سلام يا سلام يا سي مسعد، شغال بذمة من يومك. طب والمطلوب ايه؟ قوم قوم يا خلف كده مع الرجالة، روح معاهم راجع المخزن بنفسك. جرى يا سي مسعد، ما احنا لسه قدامنا شوية وقت. مفيش وقت يا اخي، الراجل راقد في بيته عيان ومأمننا، كل البواقي لازم تتوزع وبسرعة. لا لسه لسه قدامي بق قهوة يا سي مسعد، صبرك بس يا سيدي. القهوة مش هتطير مش هتطير. اوه اوه الله الله الله، ايه ده؟ والفنجان ذنبه ايه بس؟ نادي على صبيانك يا معلم، خلصني. يتغدي بيه الواد مسعد ده، انا من بدري وشاكك فيه. ولما من بدري ما بلغتش السيد لقمة ليه يا سعداوي؟ استنيت ايه؟ الواد يا باشا لبسه العمة وحطه في جيبه. طب عايز تقول ايه؟ انه مباحث؟ كل حاجة بتقول كده، وظهوره من تحت الارض مره واحده بيقول كده. واللي زود لعب الفار في عبي لما قال انا جاي وياك للباشا كده رمي جيتت يعني. خلاص هاتوا يا سعداوي. يجي يجي ازاي يا باشا؟ وهخاف من ايه؟ لازم يجي اذا كان سيد لقمة عمي. انا لسه ما عملتش واقدر اعرف ده ايه من اول بصة. هاتوا يا سعداوي وبسرعة. جيت من المخازن اهو يا عبد الرحمن وشايل ومعايا العينات من كل نوع. دول كانوا شغالين في بضايع عجب وكل عينة وراها صفقة. اكيد كل صفقة وراها بلاوي تانية. ايه جالك الموت يا عبد الرحمن؟ يعني مطلوب مني ألم ورق تاني؟ تشوف انت ده وتسيب لنا الدغيدي. طب هتعمل ايه؟ المسدس جبته تاني. ما قلنا انا المرة دي رايح بين رجالته الدراع اليمين لسيد لقمة عبد الرحمن. والمسدس ليه؟ هتضربه بالنار؟ لو حكمت هضربه يا عبده. يا صديقي ده كده جنان، ده كده زي عدمه. دلوقتي انا على يقين انه هو فعلا اللي عملها، ولو ما اعترفش هطير نفوخه بدون تردد وزي ما يكون. يا دكتور انت راجل عالم كبير ومش معقول تحل مشاكلك بكرسي في الكلوب. دول ناس يخافوا ما يختشوش، هيعترف لما يلاقي نفوخه هيطير في طرف عين طرف الماسورة على دماغه. هيعترف يا عبد الرحمن. آسف سوري، مش هخليك في الآخر تضيع نفسك، مش هسمح لك. ما انت ايدك في المية يا حبيبي وانا ايدي ومخي بقى جوه جهنم في كل لحظة بتحرق. البوليس البوليس، انا مضطر ابلغ البوليس بقى عشان يكونوا جنبك. انا معايا موافقة من البوليس ومن النيابة اني اسجل، وانا جاهز بالتسجيل. هسجل معاهم كلهم مع سيد لقمة واللي معاه واللي وراه. نزل المسدس بقى. لا مش هنزله عشان هتكمل شغل. العينات دي هتطلع ملفاتها من عندكم من بقية الاماكن. ولزمته ايه مادام رايح تموت او تسجل؟ حتى لو مت او تسجنت تكمل، تكمل يا عبد الرحمن وتكشفهم انت وسندس. دي وصيتك بقى ان شاء الله يا صديقي، اعتبرها كده. عرب جمهورية اقرا عن الكائنات الفضائية. الكائنات الفضائية تاني؟ عرب جمهورية اشتري الجرنال، ممكن في حاجة عن هند، يمكن يا زغلول. يا اخي بتاع الجرايد انت يا اخ. ايوه تعالى هات اهرام وجمهورية كل الجرايد اللي معاك. اتفضل. هادي مفيش ولا هنا فيه. ادور في صفحه الحوادث. يا كل دي حوادث، الفوضى بقت ماليه العالم. هتدور فين؟ هتدور وسط ايه؟ هتدور ازاي؟ ازاي ما حدش يكلم نفسه بدري كده ليل ونهار؟ مش استنى لما نبقى الضحى يا عم؟ كله بيكلم نفسه ليل ونهار. ما كله بيكلم نفسه ليل ونهار. وده ايه يا زهد النبوي؟ مؤتمر صحفي تاني عن الكائنات. الكائنات جايه يا عمي، مش دول اللي قلت ممكن يغيتوك لو ما ظهرتش؟ ممكن يجيبوها لك. مفيش امل، خلاص مفيش امل. طب دلوقتي هتعمل ايه؟ ترجع لعمك المشغول بالكائنات وتتجنن هناك، ولا ترجع بيتك وتعيش مع عاطفها وتتجنن برضو؟ انا بقيت تعيس تعيس تعيس يا عالم تعيس. القوتة القوتة القوتة يا مجنونة يا قوتة، خد يا ابني جنيه فك نفسك بيه، ما تكلمش روحك كده، بكرة تفرج يا اخي ربنا كبير. القوتة القوتة المجنونة. جنيه جنيه بحال ونبيع قوتة يا زغلول. التليفون ده مش عايز يسكت، ومين هيتصل والكل عارف ان البيت فاضي؟ ايوه يبقى مفيش غيرهم، هم اللي بيتصلوا، هرد عليهم. الو ايوه انت مين يا كلب؟ عمي عمي زهدي. لا لا لا انا ما نمتش هنا، ما نمتش خالص، كنت مطرح ما كنت بقى يا عمي، مش عايز اجي اي حته، انا هفضل قاعد هنا لحد ما ابقى خشبه مسوسه. المكالمه انتهت يا عمي بعد اذنك. الله سايب القهوه وقايم ليه يا باشا؟ رايح له، رايح لزغلول. الولد في حاله انهيار، مش عارف ايه اللي حصل، لا نام في بيته ولا نام عندنا. لا هنا ولا بيته؟ امال ايه؟ خدوه على التخشيبه نام هناك. انت مش هزر يا فرغلي، ما انا لازم اوصل اشوف ماله. هندي كده قسيت عليه اكتر من اللازم، وانا كده هبقى شارك في تعذيبه. لا مش كلام ده، يلا تعالى طلعني هدوم علشان اخرج بيه، يلا بسرعه. حاضر. انا عايزني اروح له. قال اروح له اعمل ايه؟ اتكلم في ايه؟ خليك يا عمي في كائناتك الفضائيه، وخليني في ضياعي العظيم. خلاص حتى الشغل مش عارف اشتغل، واشتغل ليه وعشان ايه في عالم وحش زي ده؟ عالم انا بقيت رفضه خلاص. مش بس هند اللي غابت من حياتي، لا يا زغلول كل شيء جميل غاب، اتهد بنيانك من جوه يا زغلول. كنت محمي وانت متغمي، متغمي وعايش مرفه مش شايف حاجه، نفسك ومزاجك ومكانك الرفيع دكتور وبس، لحد ما راحت السكره، الغشاوه اترفعت على عينيك عشان تشوف الرعب، تشوف العالم اللي افترس هند، تشوفه على حقيقته يا زغلول. بيكمل لبس هدومه ونازل يا سعد الرحمن. ولا لسه هستناه؟ ما ينفعش، الوقت بيجري، ده ممكن يلحقوه. في يا ولد عبد الرحمن انت بس فيه. انا جيت ابلغك وتتصرف، وبعد كده ماليش ذنب في اي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه، مفهوم الكلام ده؟ ايه ده ايه اللي جرى في الدنيا؟ بس وضح من الاخر. الواد ابن اخوك ضاع، الدكتور ضاع، اكلوه الديابه يا باشا. يعني ايه؟ خد المسدس وراح، وهكذا انتهى امره، راح مضى الى هلاكه. الله يرحمك يا زغلول. وقف شويه علشان افهمك. هو مش لسه البيه مكلمك يا باشا؟ قول له يا اخي، قول له خليه في المدفع سريع الطلقات ده. مش هصدق اي كلمه تقولها يا عمي، ولا عايز اصدق اي شيء تاني. انتهى. ما عايز بقى تفضل كده لحد ما تموت هنا، ولا لحد ما يجوا يخطفوك انت كمان زيها؟ ده شيء يخصني يا عمي. شفتني اتدخلت في اوهامك عن الكائنات اللي نازله من كوكب تاني؟ بس اوهامي دي مش اوهام يا ولد. انت اللي انت فيه هو الاوهام. ماشي، اللي انا فيه هو الاوهام. ربنا يبارك لك في الكائنات بتاعتك وسيبنا انا بقى. الكائنات دي حقيقه، وكل كلمه هيقولوها حقيقه، وهتلاقيهم قصادك، والبشر هيواجهوا انفسهم واخطائهم في هذه الكائنات، والكائنات دي هتخلص مخ البشريه من كل غباوته وحمقته. ده برضو ما يخصنيش، واضح؟ لا يخصك، يخصك ويخص هند. هند؟ بقولك ايه يا عمي، انا مش عايز ألعيب تاني ارجوك. دي مش ألعيب، وعيب. هند هتلاقيها بمجرد ما تتصل بيهم وتوصل لهم ويوصلوا لها. انت ايه، ما عندكش رحمة؟ انا متدمر وانت قاعد تتكلم عن امال واوهام وخارج العقل. يلا يلا يلا يلا، بلا متدمر بلا بتاع. اللي محترمك يا زغلول، اصرف حيلك وتمسك باللي بقوله، وهتلاقي اللي بقوله هيتحقق. يتحقق؟ اه، تماسك بقى، واوعى تفقد سيطرتك على نفسك تاني، سيطرتك على الامل. مش تشيل مسدس وتواجه عصابات بحماقه وكلام زي عدمه. عارف يا عمي، انا لو اضمن اني الاقيها مستعد اواجه الجن والشياطين، بس مفيش بقى، مفيش وقت. سيبني يا ولد، يا ولد يا ابني. قلت لك سيبني، سيبني بقى يا عم، سيبني. البيه ازاي دلوقتي يا بيه؟ اقفل باب الفيلا كويس، اوعى تخلي حد يدخل. ما هم قبل كده طلعوا لي بالمسدسات، وممكن المره دي كمان يا بيه. لو حصل يبقى بلغني، ولو خرج تبلغني، عينك عليه لحد ما اجيله تاني. فاهم يا سمنودي؟ والله ما انا فاهم حاجه. كل اللي انا فيه ده وجاي يكلمني عن اكتشافاته وهلوسته، قال الكائنات الفضائيه. الكائنات الفضائيه هم اللي هيجيبوا هند، وجودهم هيكون سبب في وجود هند. طب لو يقدروا كده يجيبوها يوروني، لو كل الكائنات الفضائية دي تقدر توريني، يدوني أمارة حتى. بلاش الشتيمة يا زغلول، عيب، انت راجل دكتور عالم محترم. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ ها؟ الصوت ده جاي منين؟ مين اللي هنا؟ اطلعوا واجهوني يا كلاب. احنا قصادك يا زغلول، وبلاش سباب تاني. قصادي؟ قصادي في الناحية دي ولا الناحية دي؟ قصادي فين؟ هنا في الهول قدامك وحواليك. انا مش شايف حد. مش مهم، احنا شايفينك كويس. دول هم اللي شايفيني. لا لا لا، دي تهيؤات يا زغلول. خلاص دخلت يا زغلول في مرحله التهيؤات، قربت على الجنان يا زغلول. عقلك سليم يا زغلول لسه. الصوت ده جاي منين؟ لا ده تهيؤات، تهيؤات مجانين. ليكن، حد ده لو تهيؤات، خد ودي. اخد ودي مع مين؟ مع نفسك يا سيدي. اعتبر انك بتكلم روحك شويه، واسال ليه ترفض فكره وجود اللي ارقى منك يا زغلول. دي افكار عم زهدي، انا ماليش شأن بيها. لا، شأن بيها يعني انت وهند مراتك مثلا، مش اكتشفت في الاخر رغم انك دكتور عالم زلازل ان هند أرقى منك. إحساسها بالناس مرهف، وعيها بالعالم أكبر وأصدق. أيوة هند كانت أرقى مني، رغم الدكتورة اللي معايا والهيصة والهليلة هنا وبره في المؤتمرات، بس ده إيه معناه دلوقتي؟ طيب بعد ما قدرت تبص بعين هند وتحس بالناس زي ما كانت بتحس، شفت حياتهم البشرية على كوكبكم شكلها ايه؟ كوكبنا؟ ايوة كوكب الارض اللي بيسكنه الجنس البشري اللي انت منه يا زغلول. احنا امال انتوا مين بالظبط؟ احنا اللي كان بينتظرهم دكتور زهدي عمك. طب ما رحتوش لعمي ليه؟ جايين لي انا ليه؟ خليك في سؤالنا علشان تعرف جنالك هنا ليه يا زغلول. قول. اقول ايه؟ انا نسيت، انا تهت، انا مخي مشوش جدا. هو ايه كان السؤال؟ لا ركز ويانا يا زغلول. احنا بنسألك شفت حياة الجنس البشري شكلها ايه دلوقتي؟ دلوقتي كلها شرور ما كنتش شايفها قبل كده، شرور بسببها ضاعت هند مراتي. عايزين نظرة أوسع يا زغلول من حكاية ضياع مراتك. اعتبر انك بتنوب عن كل الجنس البشري وبتراجع أوراقه. مع بداية الألفية الثالثة اللي الأرض احتفلت بيها من أيام. ألفية ثالثة؟ هو بقى في ألفية ثالثة؟ ما قلنا ركز. إيه مشاكلكم الأساسية واللي وراها شرور أو حماقة وقلة عقل؟ ده أنا لو افتكرت هلاقي شرور كتير، بس أنا مش قادر أجمع. أيوة مش قادر، دماغي مقلوب. نساعدك. مثلا عندك أعداد البشر اللي بيملوا الأرض بعد 50 سنة من دلوقت، يعني في سنة 2050 هيكون عدد السكان فوق كوكب الأرض ده هيزيد عن 6,000,000,000 نسمة، وده عدد مخيف بالنسبة لكوكب الأرض وموارده. ولما الناس تزيد بالشكل ده هيبقى منهم كام طفل من اللي أنا شفتهم في مملكة لقمة؟ هيبقى كام؟ لقمة؟ المعلومات اللي وصلنا لها ما فيهاش مملكة اسمها لقمة. لا، في مملكة لقمة ومملكة الضبع وسعداوي، ممالك مش موجودة على الخرائط اللي رسمتوها لحدود الأرض. دي ممالك كتير هتستفيد قوي من التعداد الجديد اللي بتقولوا عنه، هيستفيدوا قوي. طب ليه؟ هنحكي يعني؟ فاضيين حضراتكم تسمعوني؟ أمال إحنا جايين لك ليه؟ لكن هنقعد نحكي؟ طب وهند؟ هند اللي انا قلت لكم سيبنا دلوقتي من موضوع هند. لا مؤاخذة، ما سيبنيش بقى. اطمن، هنجاوبك عن هند لما تتكلم يا زغلول. اتفضل قول. افرجوا عنه يا نازك، الدغيدي طلع بكفالة. معقولة؟ طب والمحامي بتاعك اختفى؟ يعني ايه؟ يعني الدغيدي طالع ومفيش في دماغه غيري دلوقتي. يعني حيخطفك انت كمان؟ مش انت اللي قلت ان ده مجرم وله عصابة؟ ايوة، وهو مجرم وله عصابة وخطف بنتك. يبقى مش هيسيبني انا كمان. بس في حاجة غريبة، كان مفروض يحققه معاك عشان الورقة اللي خدها منك. انت عايزة ايه يا نازك؟ النيابة تبعتلي وفي نفس الوقت الدغيدي يطاردني يا نازك؟ اخس اخي يا مالح، ما كنتش اعرف انك خوف للدرجة دي. دي بنتك مش خايفة ولا هممها حاجة خالص. ما عشان كده اتخطفت في النهاية يا اختي. انا بتكلم عن دلوقتي، هند بنتك بعد اللي عمله الدغيدي ثابتة زي الجبل وقفاله لحد دلوقتي يا زكريا. انت هترجع تخرفي تاني يا نازك؟ هند رجعت يا زكريا يا مالح، رجعت. بعدين بقى؟ انا ما اتجننتش، لو رفعت السماعة وطلبتها في بيت جوزها هترد عليك. هند في بيت زغلول؟ بس ما رضيتش تبلغك عشان انت ما بيتبلش في بقك فولة وسايبانا تشوي. سايبانا تقلى وهي موجودة؟ سايباني في وش الدغيدي يا نازك؟ ما هو عشان كده برضو هند ما قالت لكش يا مالح، خبت عليك. وزغلول بقى عارف. لكن انا لأ. زغلول برضو ما يعرفش حاجة زيك. يبقى دي مؤامرة نسائية من الاول، لعبة يعني. لا مش لعبة، هند خبطها الدغيدي بعربية وسرق الورق، ورق صفقة زي اللي بيحضرها وياك. انا ما حضرتش حاجة. بس مضت له توكيل يا مالح. خلينا في هند دلوقتي. هند هي اللي هتدافع عنك مادام مش قادر تدافع عن روحك يا فالح. صحيح يا نازك، هند عندها حل. ايوه، وهخليها تقولك بنفسها. هي سمحت لي اخيرا اني اعرفك. نازك هانم. ايه فتحية؟ ايه اللي جابك؟ سايبة هند لوحدها يا فتحية؟ ما انا مشيت بعد ما مشيت. مشيت فين؟ بعد ما هاجموا الفيلا. هما مين؟ مش عارفة يا ستي، وانا جيت اطمن. وتقولي لي ظهرت؟ اهم خطفوها تاني يا نازك. احنا اصحاب البيت. تعال تعال يا سمعة، يلا قول. نعلن في بداية الالفية الثالثة باسم جميع الاطفال في العالم اننا اصحاب الحق الاول في الالفية الثالثة، ولهذا نحن هنا نعلن رأينا في المطلوب حتى يصبح مستقبلنا آمن وسعيد. هايل، احنا دلوقتي هنوزع الآراء زي ما رتبناها بالظبط. ماشي يلا نبدأ. عالم نظيف، هواء نقي، ومية من غير سموم، عالم رخيم، وزرع طيب وخالي من الضرب، القسوة فيه والعنف ممنوعين، نار الحروب تنطفي وتولع قناديل لينا. الله، ايه ده؟ ثانية واحدة يا ولاد، ردي على التليفون يا ام سندس، دي بتطبخ جوه مش سامعه. طيب هرد انا، استنوا محدش يتكلم. ايوه مين؟ لا لا لا، مين هند دي؟ ايه؟ طيب انا هند، وروني بقى تقدروا تعملوا ايه. بلغ الدغيدي بتاعك ده اني هظهر له وحرميه في السجن بايديا وحيشوف. في ايه يا استاذ؟ استنوا لما اكلم سندس الاول. هندي فين يا دغيدي؟ تاني يا زكريا هنلعب على بعض. هند موجودة، وانت والست بتاعت الكوة فين؟ عارفين مكانها كويس، دخلونا في المفيد. شوف طلباتي كده من الاخر. يا عينك يا جبيرك، شفت اللي كنت فاكره اخوك وحبيبك يا مالح؟ استنى انت بس يا نازك، ايه طلباتك يا دغيدي؟ هند تجيني تاني. هند ما كشفت ورقها خلاص، المقال اللي نازل في الجورنال النهاردة بتاعها نفس الكلام ونفس الدماغ ونفس الهجوم اللي مش عايز يخلص. وحتفضل وراكم. ايوة وراكم، والجرايد كلها بقت بتكتب زيها، ولعت الدنيا حواليكم يا دغيدي بيه. وانا هرجعك للنيابة تاني وهسجنك. ما تخلينا نتفاهم احسن بدل ما تروح انت في ده يا زكريا. عشان حتة الورقة اللي معاك يعني؟ انا هطلب لك البوليس حالا ودلوقتي. ولو راجل تقول قدامهم انك جاي توصل لهند عشان تخطفها تاني، تمنعها تكشفكم. عموما اذا كان على البوليس، البوليس جاي من نفسه، ما تستعجلوش. اطمن يا زكريا، البوليس حياخدك ومش هيتأخر عليك كتير. هياخدني انا؟ انا ولا انت؟ الصفقة كلها طلعت تبع واحد غيري، وراها كله باسم واحد غيري يا زكريا. وده مين بقى ان شاء الله؟ زكريا به المالح. ايه؟ حضرتك. انا صاحب الصفقة يا دغيري. الو، دقيقة واحدة، كلم يا زكريا، عاوزينك في الشركة. الو، ايه يا عبد الحليم؟ مين اللي عندك في المكتب؟ عايزني فورا؟ ايه النيابه؟ ناس جايه باذن تفتيش، هيلموا كل الاوراق. قلبي معاك يا صاحبي، والمحامي بتاعي مستني، لو نتفق نزحلق التهمه على غيرك. الله يخرب بيتك يا دغيدي. خلاص ادينا مرينا على كل بلاوي الارض لغايه ما تهديت، حكيت وقلت على كل اللي بيجرى، وانتوا ما شاء الله كملتوا بالارقام، اتاريكوا جايين وحافظين ومذاكرين، ما كانش في داعي بقى تهدوا حيلي. ها قولوا لي بقى، هند فين؟ لسه المجاعات يا زغلول. ما انتوا عارفين كل حاجه. ايوه مجاعات كل شويه في افريقيا وفي غير افريقيا، بس نحب نسمع منك انت. وهي المجاعات بتكتر ليه؟ بتكتر من الحروب الاهليه، بتكتر من قسوة قلوب الكبار على الصغيرين، زي ما قالت هند مرة في تحقيق من تحقيقاتها الصحفية، وانتوا أكيد معاكم كل التفاصيل والأرقام، كده ولا لأ؟ الصغيرين؟ قلت الصغيرين يا زغلول؟ أيوة الصغيرين، الأطفال الصغيرين، والشعوب الصغيرة كمان، القلوب العامية والقلوب الحجر والمطامع وقلة الضمير، كل ده ورا المجاعات. عارف الاحصائيات بتقول ايه يا عم؟ ما هي كل حاجه عندكم وانتوا عارفينها، كفايه بقى. لا مش كفايه. انتوا مش وعدتوني اني بعد ما اتكلم هتقولوا لي فين هند مراتي؟ لا وعدنا يتنفس بعد ما تعرف ايه المطلوب منك بالظبط يا زغلول. طب وايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب من زغلول؟ توصل التحذير يا زغلول. تحذير؟ تحذير من ايه؟ ووصله لمين؟ تحذير للجنس بتاعكم يا سيد زغلول. تحذير للجنس البشري كله؟ تكونوش انتوا بتعرفوا مشاكلنا علشان تحتلوا الارض؟ فكرة الاحتلال تخص تاريخكم البشري، احنا مش هنتدخل عشان نحتل، لكن لو فشل الانذار ممكن من أجل الأطفال نتدخل. طب وضح سعادتك، التحذير بالظبط يعني إيه هو؟ لو الجنس البشري ما بدأش بفعل حقيقي عشان يغير من نفسه هنتدخل علشان ننقذ أطفالكم، نسحبهم بعيد عن كوكب، يبدأوا في حياة تانية، حياة آمنة وسعيدة. لا لا شوف حضرتك بقى، ده تهديد أنا برفضه باسم الجنس البشري كله. أنتوا كده بتعملوا زي ما بنعمل، التهديد ولوي الدراع وفرض أهداف بالقوة. لا لا يا أستاذ زغلول، أنت معانا، مريت على مشاكلكم وحماقات الجنس البشري اللي بيمارسها لسه، وتدخلنا يا زغلول عشان مصلحتكم، لا عايزين من الارض مواد خام ولا ميه ولا ايدين عامله ولا اي شيء محتاجينه، احنا عايزين نتعاون معاك لمصلحتكم. ماشي، طب مصلحتي بقى هند مراتي مش داخله في الحسبه دي؟ هند وبقية الناس. أنا بتكلم عن هند بالتحديد، مش كل الناس. مش أنت اتعلمت من هند مراتك تهتم وتحس بالناس يا دكتور؟ أيوة اتعلمت. يبقى بلغ الناس بالتحذير، يغيروا من أنفسهم. يغيروا من أنفسهم؟ إمتى يعني؟ بكرة؟ على الأقل نشوف بداية تجعل التوازن في كل شيء، التوازن المفقود في حاجات كتير عندكم. فهمت يا زغلول؟ أيوة فهمت، بس هبلغ التحذير ده إزاي؟ أقول إيه؟ أوجه كلامي لمين؟ ده شغلك أنت بقى. طيب ماشي، أنا هتصرف، هحاول. بس نرجع بقى لموضوع هند. لا ده بقى بعدين يا زغلول. ايه ده انتوا ماشيين ولا ايه؟ انتوا رايحين فين؟ هتهربوا مني؟ لا استنوا الله يخليكوا، استنوا. مالك يا سعاده البيه؟ صريخك مسمع بره في الجنينه كلها. صريخي وانا بصرخ؟ هي كلمة عايزة أقولها لك، أنا لا هتخلى عن بابا ولا عن زغلول، وحتشوفي انا هتصل الاول بسندس عشان تتحرك. مين هند؟ الحمد لله، ده انا قاعده اكلم نفسي عين خايفه يهجموا على البيت وامي تجيلها سكته قلبيه من الحكايه دي. ايه عايز عبد الرحمن والحاجه اللي معاه؟ ليه هتروحي بيها النيابه؟ طب والمؤتمر؟ انت مش قلت هتحضري متخفيه معايا؟ هروح معاه وبعد كده هنطلع على النيابه، هفهمك بعدين. بس اتصل انت بيه. بتكلم منين؟ من عند ماما. ما انا عايزاكي تتصلي بزغلول عشان اطمن عليه. وابوكي مش عايزاني اطمن عليه؟ هتعملي ايه؟ يوه قلتلك ما تقلقيش يا ماما. لو سمحتوا يا حضرات شوية هدوء بقى، علشان الدكتور زهدي هيشغل التسجيل اللي جايب لنا عليه الرسالة الفضائية. أرجو الانتباه، وخصوصا بالنسبة للإخوة المتخصصين. دي الإشارات المنتظمة بدقة متناهية، وجت على تردد هو نفسه اللي بعت عليه الرسالة دي أو الإشارات. ده بقى الرد اللي بعتوه بإشارات مختلفة عن الأول وعن إشارات. وده معناه إيه يا رب؟ معناه واضح إنها رسالة غير واضحة المعنى من كائنات فضائية بمكان ما، لكن رسالة مؤكدة. في هيئات علمية رجعت الأصوات دي؟ في هيئات علمية بتحتاج لمحطتي ومرصدي أنا يا سيد علشان تتأكد من حاجات كتير. طيب لو سمحت يا دكتور زهدي، نيجي للإحتمالات. إيه اللي حضرتك تتوقعه بعد الرسالة دي؟ إنه في إحتمال كبير إنهم قريبين من الأرض. التكرار وبوضوح والرد عليه. قريبين؟ قريبين يعني يا دكتور زهدي؟ يعني يا إما جوه المجموعة الشمسية بتاعتنا أو إنهم قريبين من كوكب الأرض نفسه. سندس حضري الأولاد. جاهزين يا هند هناك جنب المنصة. طب نمشي إحنا بقى أستاذة؟ وليه ما يكونوش مرين في اتجاه مكان آخر غير الأرض يا دكتور؟ ومش هدفهم الأرض. لا يا دكاترة، هدفهم الأرض ووصلوا فعلا الأرض. زغلول. زغلول يا سندس. يا حضرات الكائنات دي موجودة بالفعل وأنا قابلتهم. لا لا لا، لو سمحتم لو سمحتم يا أساتذة، لو سمحتم يا دكاترة. قرب هنا يا زغلول يا ابني، قرب قرب. إيه يا دكتور زهدي، مش مصدق ولا كلامك من أصله غير صحيح؟ مش أنت اللي دايما كنت بتقول إنهم موجودين؟ يبقى تصدق إني قابلتهم. خسارة خسارة على مخك يا صاحبي. ايه اللي بيحصل ده يا سندس؟ انا مش جاي علشان اقول قابلتهم وقابلوني، لا، انا جاي اقول تحذير بعتينه معايا، تحذير لكافة البشر على سطح الارض يا اساتذة. طب نتفاهم سوا، ها نتفاهم سوا. تعال هنا في اوضة رئيس الجبهة. لا لا لا لا، هنا هو وقدام الجميع، مفيش وقت، لان ده مرتبط بهند مراتي. قالوا لي لو نجح تحذيرهم واهل الارض صلحوا اخطائهم هتظهر هند، هترجع لي هند. يا عيني عليك يا اخويا، انت اللي جننتيه يا هند. لا حضرات، ده شكله هربان من الخنقه. ارجوكم يا اساتذه، ارجوكم، الدكتور زغلول ابن اخويا عالم زلازل محترم، وبلاش تاخدوا موقف من كلامه كده بسرعه. وياخدوا موقف ليه يا عمي؟ دول عيالهم هيتخطفوا. ايوه هيتخطفوا. عبد الرحمن خليك معايا. معقول العيال هيتخطفوا؟ عيال ايه؟ في لحظة هياخدوا الأطفال، هينقذوهم منكم. قالوا كده يا زغلول؟ انت مصدقه يا دكتور؟ ده لازم تبلغ عنه مستشفى العباسية فورا. يا ناس يا ناس اهتموا، اذا ما ظهرتش بشاير فورا تقول انكم معشر البشر وفي كل الأرض هتقاوموا الشرور اللي لسه حواليكم، هيضطر ياخدوا الاطفال علشان يتربوا بعيد عن شرور العالم. لا ده مجنون يا اخوانا، مجنون رسمي ده. هاتوا حد ياخدوا على الصرايع، حد ياخدوا. اقفلوا عليه لحد ما يجوا ياخدوه. وانا هبلغ. ارجوكم ارجوكم يا دكاتره اسمحوا لي اجل المؤتمر الصحفي ده لحد ما اتفاهم معاه. سندس خليكي هنا، انا همشي فورا مع عبد الرحمن. ماشيه وسايبه جوزك في الحوسه دي؟ تعالى تعالى معايا يا زغلول. يا عمي سيبني ارجوك، لازم افهمه. مفيش وقت يا ابني، لو سمحت لو سمحتم وسعوا. مفيش وقت يا ناس. ما دمت اتكلمت بصراحه يا استاذه هند، أنا كمان حكلمك بصراحة من واقع التقارير والتحريات اللي تقدمت للنيابة. اتفضل سعادتك. يمكن ما كناش نعرف بطبيعة اللي جرالك، لكن بعدها الشرطة تابعت كل شيء بدقة. يبقى عشان كده أطلقتوا سراح الدغيدي وخدت والدي زكريا المالح. ما هم لسه ما عرفوش اللي معانا يا أستاذة، واللي معانا يا سيادة الوكيل حايدين الدغيدي بشكل قاطع. فعرضك خلص الموضوع عشان بابا يطلع ونشوف مصايب أكتر. مصايب إيه يا أستاذة؟ أنا هشرح لحضرتك كل حاجة، بس يا ريت تستلم الأوراق دي مني وعينات البضايع دي اللي كلها بتمثل صفقات غش وأضرار بالسوق. ودي أوراق تخص الدغيدي؟ وبقية القضايا المعلقة، أوراق كانت ناقصة. قضايا طرحتيها طبعا في الجورنال مش كده؟ حضرتك متابع أهو، ما شاء الله عليك ما شاء الله. بس أفهم بقى حكاية والدي الأول. بالنسبة لوالدك ده ترتيب مش هيساعدنا نوصل لإدانة واضحة للدغيدي. كده هو الإدانة ممكنة جدا، وعندي كمان خطة للباقيين، بس وعدني من فضلك ان التحرك يبقى سريع لو حضرتك اقتنعت. اي شيء للصالح العام مهمتنا نكون جنبه. اتفضلي قولي ايه خطتك المقترحة وانا هسمعك. بالراحة بقى كده يا زغلول، واحكي لي اللي حصل. ايه يحكي لك ايه ده، بدل ما تخليش الحكاية دي من دماغه. اسكت يا سندس. يعني دلوقتي انا قصادكو كذاب مجنون مش كده؟ لا لا لا لا لا لا، حدش قال كده يا زغلول. يبقى صدقني بقى يا عمي، اللي قلته حصل فعلا وبالحرف. انا ناديت عليهم قلت لهم لو تقدروا تساعدوني ظهروا وروني بقى، وساعتها ظهروا. لا ما ظهروش، اصواتهم بس. الله ده كده بانت. يا دكتور يا باشا يا روح دلوقتي يا فرغلي، معلش فاضيين. بس دول بره في الهول وعايزين. هما مين دول اللي جايين ياخدوه؟ قالوا لازم يكشفوا عليه هناك. ايه ده، راح مبلغ؟ راح مبلغ عني؟ يعني انا بقيت مجنون رسمي. كنت فين يا سندس؟ اسكت، مصيبه، خدوا زغلول يكشفوا على عقله. يا نهار اخبر. بقول لك ايه، لازم نبلغ هند، لازم تتحرك معانا بقى. هند خلاص بدات خطتها، وانا طالع على حق التعبان بعد ما قابلتها. ايه طالع فين؟ انت عايز تجنني؟ مش كفايه المؤتمر باظ، عايز تضيع روحك انت كمان؟ شوفي بقى، هي دلوقتي يا طابت يا اتنين عور، وكله ظهره بقى للحيطة. يا يتم نجاتنا كلنا بما فيهم اللي خدوه يكشفوا على عقله ده، يا كله هيضيع يا سندس. عبده عبده. شايفة شايفة يا نازك، المحامي فشل، محامي الدغيدي أعلم فشله. في ايه يا زكريا؟ في إدانة عوض سلامة، في إحكام الحصار حواليه لحد ما يعترف. النيابة أفرجت عن عوض سلامة بدون كفالة. كده هم يا برودك يا نازك. الله، عاوزني ارقع بالصوت يا زكريا عشان محامي الدغيدي فشل؟ ده معناه ان الامل في الوصول للبنت بقى بعيد قوي. وده معناه انك مش بتفكر في امرها بشكل كويس يا زكريا. بعد كل اللي عملته ده. عملت ايه يا زكريا؟ مش فكرت ازاي تسيب القضيه لمحامي غريب؟ ده محامي الدغيدي صديقي وشريكي كمان دلوقتي. والمحامي بتاعنا فين؟ كلف المحامي بتاعنا نقدم بلاغ تاني في عوض سلامه. لا يا زكريا، في الدغيدي. نعم نعم نعم نعم. بتقولي ايه؟ ابلغ في الدغيدي عشان ما قدرش يساعدني يا نازك؟ يا مصيبتي. عشان هو اللي خطف بنتك يا زكريا. قلت ايه؟ خطف بنتي؟ وعرفت منين ان هو اللي خطف هند؟ دغيدي ده ممكن يخطفني ويخطفك. معقول؟ هي ايه الشركة اللي دخلت فيها معايا يا زكريا؟ ودي مالها كمان؟ هي قالت لي اسال. هي مين؟ النيابه. ايوه النيابه يا زكريا. يا نهار اسود، انت روحت بلغتي فيه يا نازك؟ لسه لما يعملوا تحري. بس رد عليا، مضاك على شركه ايه؟ ما اعرفش يا نازك، مضاني على ايه؟ ما اعرفش، ما كنتش فايق، وفوق انت كمان لانك بتخرفي، مخك تعب وانا مخي كمان هيحصلك. حد يشوف لي دكتور يعالج الوش اللي في دماغي ده يا عالم. يا عبد الصمد، انا قلت لك انا مشغول مع دغيدي بيه، اتصرف انت وابعت حد يخلص بارز الشحن دي. حاضر يا فندم. حاضر. لا مؤاخذه يا دغيدي يا حبيبي، لكن انت تاكدت من مرضها ازاي يا زكريا؟ اقول ايه بس، ما ده طبعا نتيجه اللي حصل لهند، مفيش كلام. بس مفيش داعي بقى اقول لك، ربنا خرجنا المحنه دي على خير وخلاص. لا وحياتك لا تقول مالها. ما انا كمان ما اقدرش اخبي على اخويا يا سيدي. قال ايه ولا مؤاخذه في الكلمه، يعني عندها تهيؤات بانك انت اللي خطفت هند. تصور. انا معقول يا زكريا توصل لكده؟ مش بقول لك مسكينه. ايوه مسكينه يا نازك هانم. طب اعمل ايه بس يا دغيدي؟ هشوف موضوع بنتنا هند ولا هشوفها يا دغيدي؟ اسمع، انا هرتب مع الدكتور صاحبي ميعاد مستعجل ونروح بيها. دكتور ايه ده؟ امراض نفسيه وعصبيه. لا لا لا لا لا, لا. يقول مرات المالح اتجننت. مش احسن ما نسيبها كده؟ ما هو لو كنا نجحنا مع عوض سلامه والنيابه زنقته كانت اتحلت. رجوع هند اكيد هو اللي هيرجعها طبيعيه. وبالمناسبه هنعمل ايه دلوقتي بعد ما افرجوا عن عوض يا دغيدي؟ كده احنا بقينا في حاره. سد سد سد مين يا زكريا؟ خد خد بس امضي الورق ده وسيب الموضوع عليا. ما انا اديتك توكيل بتسويه الصفقه يا دغيدي. بالمناسبه هي صفقه ايه قلت لي؟ صفقه ادويه يا سيدي. ادويه؟ معقول؟ ايه يا راجل، ما انا فهمتك قبل كده. نسيت اصلي من اللي انا فيه، بس انا وانت عمرنا ما اشتغلنا في حاجه زي دي يا دغيدي. دي صفقه جت من السماء وما تتعوضش، ومنافس توزيعها جاهزه وفي انتظارنا. نقول لا. ادخل. الله، ده المتر بتاعي. اهلا اهلا يا خفاجه بيه. السلام عليكم، انا جيت اهو حسب طلب الهانم في الميعاد. الهانم؟ عشان موضوع هند طبعا. طب كويس كويس، انا كنت لسه هكلم الدغيدي بيه انك تحط ايدك في ايد المحامي بتاعه. انا مش جاي عشان كده، انا جاي عشان صفقه دغيدي بيه حسب ما فهمت من الهانم، مش عشان قضيه الاستاذه هند. الهانم بعتك لي انا؟ قالت لي في ورق انت عايز تراجعه يا زكريا بيه. يراجع ايه يا متر؟ ما خلاص، ويراجع مع مين يا سيدي؟ ما يضرش يشوفه، بلاش نزعله، ده مقموص من ساعه ما تجاهلناه في قضيه هند. لا لا لا، ده كلام بقى يزعلني في النهايه بقى. يزعلك اني اراجع الاوراق يا دغيدي بيه؟ يا سيدي اعتبر اني مضيته خلاص. خد راجعه يا استاذ خفاجة على راحتك، بس دلوقتي عايزين نتكلم بقى في موضوع هند. بس حضرتك ما سألتنيش من اولها في موضوع الاستاذة. يا سيدي حقك علي، اقعد بس اقعد كده واستريح ونتكلم. اتكلموا اتكلموا براحتكم، وهات الورق ده يا متر. لا لا لا لا، انت كمان زعلت يا دغيدي؟ ما انا كده يعني زي اللي بيرمي جتته عليك يا زكريا. الصفقة دي مش محتاج شريك فيها، لكن دي بقى يعني ردا على مجاملة قديمة ليك كده بس مش أكتر. ألاقيك مدخل الهانم المريضة في الموضوع وبعت المتر خفاجة، ولا هو بقى اللي جاي من نفسه؟ من نفس إزاي يا دغيدي بيه؟ أنا ما هنتش على نفسي للدرجات دي برضو. أنت هتزعل أنت كمان ولا إيه؟ أنا كده المسؤول، أنا اللي شكيت بدون داعي، وأنا بقى حمضي. ألو؟ مين؟ واحدة ست طلباني؟ اهو الدغيدي عنده. السكرتير لما كلمته قال انه مشغول معايا، بس هو يعرف صوتك يا هند. لا لا ما تخافيش ما تخافيش يا ماما. ايوه انا طالبه حضرتك. مش مهم ابدا انا مين، المهم انا عايزه اقول لك شيء لوجه الله. الصفقه اللي مقدمها لك دغيدي بيه عشان تشاركوا فيها دي صفقه ادويه، مش كده يا فندم؟ عرفت عرفت وخلاص. لا لا لا لا، دي بقى صفقة أدوية مضروبة، ممكن قوي تودي حضرتك في داهية وتضيع أرواح ناس، وممكن تلاقيها قدامك دلوقتي. اسمع، هي لو قدامك ولسه ما مضتش أدلق عليها مية سخنة. اسمعني بس يا أخي، انت هتعرف اني قصدي مصلحتك. ايه؟ طبعا لازم تتقصى، بس ارجوك ما تسيبش الورق. انا بنصحك وانت حر يا اخي، مش هتخسر حاجة لو عملت بنصيحتي، وغير كده هتخسر كتير قوي. سلام. حلو كده يا هند، حلو قوي، شطرة. الغشاش الجبان عايز يحطه في الخية عشان يربط ايديه قصاده لو انا ظهرت. وابوكي طيب ومدام ناصح يعمل معايا انا ابو العرف وبس، بس يا رب يعمل بكلامك ويفهم. مش عارفة مش عارفة يا ماما. الله، مين ده اللي جاي ومعاه عيال؟ يالا ده الواد اللي كان مع موسى ده فندي. معقول يبقى جاي لموته برجليه؟ بالناس يا معلم سعداوي. يا الف مرحب يا خلف، والله وحشتني يا راجل. ما تشوفش وحش يا معلم، انما انت جريت ليه اخر مره كده يا خلف؟ اسكت اسكت يا معلم، خدت مقلب زيكم في موس عدان او انطاجي ودحلاب كده اهو. طب مش انت اللي جبته وقلت للمعلم سيد لقمه ده بتاع سكوريتي. اه ما هو كده فعلا، بس ما عرفش ان هو كان مدسوس علينا والعيال كمان اتغشوا فيه. ودلوقتي بقى جايبهم وجاي لي ندور تاني على اكل عيشنا معايا. طب خدهم واقفل عليهم في المخزن. يا مخزن؟ مخزن يا معلم، ده انا جاي عشمان في كرمك وانسانيتك. ولا كلمه زياده هتدفن. وديهم يلا على بال ما بلغ المعلم سيد. طب حاسب حاسب يا عم على القميص. لا لا انا ماليش معاكي اي كلام بقى، تسيبي ابوكي مرمي في الحجز ومش همك. يا ماما ماما من فضلك اهدي شويه. لا ما عطش ههدى، كفايه اللي جرالنا بسبب عمايلك دي، وصلت انهم خدوا زغلول. إيه؟ ايوه زغلول اتجنن. بتقولي ايه زغلول؟ مين اللي خدوه؟ واتصلوا بينا بتوع الجرانين يسالونا اذا كان عنده اعراض قبل كده ولا جاتله مره واحده. يا حبيبي يا حبيبي يا زغلول. يا سلام دلوقتي بقى يا حبيبي يا حبيبي يا زغلول. ست هانم ده جه زغلول؟ لا لا انا هند زكريا المالح ابوك. يا هند يا حبيبي يا مالح، شايفه ابوك؟ شايفه ابوك راجع شكله ايه؟ ماما مرقوك يا زكريا؟ من فضلك يا ماما، هو ما كانش متهم ولا مجرم، كان خارج يعني، ووكيل النيابه قال لي. اه يعني عارفه ان خدوني في ايه وسابوني في ايه وانا ما اعرفش لحد دلوقتي يا هند، وفي الاخر قالوا لي روح. بس برضو ما كانش لازم تظهر دلوقتي يا بابا، ده اتفاقي وترتيبهم من الاول. واسمح لي بقى، انت كنت غلطان لما اديت الدغيدي فرصه. اتفاق ايه يا بنت نازك؟ افهم بقى بعد اللي عملته وجاي تصحيني من الفجر بتبتسم يا رحمي، تروح تبلغ عن زغلول ابن اخويا؟ صبرك بس يا دكتور، انت لازم ما قريتش الجرايد. ما انت اكيد فضحتني برضه في الجرايد، تلاقيك فضحته مش كده يا رئيس جمعيه الفلكيين يا محترم؟ هيكون فيه يعني غير كده؟ في مفاجاه مذهله اللي قاله الدكتور زغلول حصل. حصل؟ انت عايز تقول ايه بالظبط؟ في اطفال اختفت واهاليهم بعتوا بلاغات من كل حته. اطفال اختفوا؟ وكلامك كده وكلام ابن اخوك طلع مظبوط، والبلاغات وصلت لكل الجرايد برضو. يبقى كده مظبوط، كده صح. وايه اللي صح وايه اللي مظبوط؟ انت رايقه ليه كده يا اختي؟ انا جايه لك عشان عبد الرحمن. عبد الرحمن ضاع، جوز المستقبل ضاع زي جوزك اللي اتجنن. لا لا لا يا سندس من فضلك، لا عبده ضاع ولا زغلول اتجنن يا اختي. بلا لا بلا نيله، انا اتورطت معاكي بطيبه قلبي، وضاع عبده بطيبه قلبه، وزغلول اتجنن عشان حب ليكي. انت عايزه منين ايه وليه انت؟ عايزه ايه؟ اسكتي بقى، ما هو كده زغلول هيخرج من المستشفى يا سندس، وعبد الرحمن هيرجع برضو يا هند. سندس من فضلك بلاش نيجي على الاخر ونضعف. انا اللي ورطته معانا، سامحني يا عبدو، سامحني يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ضاع، خد قلبي وضاع. بس تعالي في حضني يا حبيبتي. اجي اعمل ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ تعالي اهدي، كل شيء هيبقى على خير ان شاء الله. صدقيني لازم تتحملي زي ما بتحمل اي هدف شريف، محتاج تحمل كبير. اتحملي يا سندس. ساعديني ولا اقولك ايه؟ تعالي. اجي فين؟ تعالي معايا. انا مش جايه معاكي خالص، اجي فين؟ صدقيني يا سندس صدقيني، احنا خلاص قربنا من الهدف. هدف ايه واحنا في استاد؟ اذا كان كده يا دكتور زهدي يبقى خلاص نعقد مؤتمر صحفي تاني وبسرعه، والمره دي الكل هيسمع وهيصدق. لا ماما خرج ابن اخويا الاول يا رحمي، كفايه بقى عذاب. لا يا عمي العذاب مش هينتهي. زغلول يا حبيبي انت خرجت؟ ايوه خرجت. عارف ليه يا عمي؟ عايزين نتوسط عندهم. تتوسط عند مين يا زغلول؟ عند اللي خطفوا العيال، لكن ما حدش منهم قال اتوسط علشان مراتي، وانا بقى لا هتوسط لحد ولا هتكلم مع حد. المهم انك انت بخير، انك رجعت يا زغلول. ازاي ده الدنيا مقلوبه بعد ما تاكد كلامه وكلامك يقول لا دلوقتي؟ انت بالذات تسكت خالص. قول لي يا زغلول، الاطفال دول ما يهمكش امرهم صحيح؟ ها الاطفال؟ الاطفال اللي هند وهبت كتير قوي من وقتها واهتمامها علشان الاطفال هيروحوا عالم تاني افضل من العالم ده بكتير، عايزهم يرجعوا ليه؟ الشرور اللي دمرت هند وضيعتها مش هتنتهي يا دكتور. ولو كان لك طفل فيهم كنت هتستحمل يروح منك؟ طفل يا ريت، بس انا ماليش طفل، وكنت راضي بهند من غير طفل. ما هي كانت جايبه لك طفل، كانت حامل يا زغلول. حامل؟ هي مين دي اللي حامل؟ هند، اخر مره قالت لي قبل ما تختفي. هند كانت حامل؟ يعني كان هيبقى لي طفل من هند وراح معاها؟ يمكن ما راحش لو كملت مشوار. ارجوك بقى يا عمي ارجوك، ما تحاولش تحيي الامل، الامل مات وانتهى خلاص. لا يا زغلول مش خلاص. اسمع ما اقولك، احنا هنعمل مؤتمر صحفي ونواجه الناس بعد ما صدقوا. اكيد الكائنات هيدوك مهلة برضو. اكيد يا دكتور زغلول، حاول. طفل؟ طفل يا هند؟ كنت هتجيبي لي طفل وضاع. ارجوك يا سيادة الوكيل، ارجوك تطمن سندس على خطيبها. ده تالت يوم، تالت يوم يا بيه عبد الرحمن. يا استاذة سندس، اهالي الاطفال اللي راحوا معاه كانوا رافضين تماما، رغم انهم سبق ووافقلكوا في اول مرة، ورغم ذلك انا على مسؤوليتي خليتهم يوافقوا، لاني عامل ضمانات محكمة للخطة دي. ضمانات ايه؟ ضمانات ايه ده سيد لقمة والنادل الدغيدي اللي بيشتغل معاه؟ دغيدي رايح الليلة بالمناسبة وخلاص. الليلة؟ ايوة الليلة. تقرير التحريات عن دغيدي واللي حواليه بيقول خلاص، بيقول انه رايح الليلة مؤكد لحق التعبان. ايه يعني؟ هو حيتمسك الليلة هو واللي معاه ويرجع خميس؟ ويرجع خميس والاولاد. الحملة عموما هتكون على كل شيء في المكان وفي المخازن، ودغيدي هيبقى متلبس بخطف الاطفال مش الكائنات. قبل حضرتك ما تضحك يا بيه، ما تطمني، اضمن منين ان عبد الرحمن هيبقى في الهوجة دي؟ في الهوجة دي كل شيء مترتب، وبالذات بالنسبة لرجوع عبد الرحمن وتسليم الاولاد لاهاليهم. طيب وبقية القضايا؟ يا خسارة، كان املي كله يتم سوا. هيحصل، واحنا بنشكرك يا استاذة هند، قدمت لبلدك مساعدة كويسة قوي. يعني الباقيين كمان؟ واقعين، وطلبك اعتقد انه هيتحقق، هيبقوا كلهم في سلة واحدة، هدية الألفية التالتة. ده مهم، مهم جدا يا فندم، وجاي في التوقيت اللي انا اتمنيته. قصدك عشان حكاية الكائنات والدكتور جوزك وقضايا اطفالك؟ بالنسبة لكل شيء سعادتك، كل شيء. طب وانا طرشة في الزفة ولا ايه حضرتك؟ وهي بتقول كلام مش فاهمه. احنا يا ست اللي طلبنا منها ما تتكلمش ولا حتى مع اهلها يا استاذة سندس. يا رب يا رب يا رب يتم ده كله يا رب. اصبر ده كويس، اصبر ده كويس. حاضر في 12 ولا 6؟ اصبر بتاعت المنصة. جرب الصوت قبل ما يدخلوا. اكسكيوز مي بليز بليز، ما بطلكم يا حضرات لو سمحتوا. وصل الدكتور زغلول ومعاه الدكتور زهد. دكتور زغلول، ارجوكم الهدوء والاسئلة بنظام، انا اللي حد الكلمة. ليديز اند جنتلمان، كوايت كوايت بليز. لو سمحت تفضل يا دكتور زهدي مع الدكتور زغلول. قلت ايه؟ هدوء لو سمحت. يا حضرات، افتكر انا مش محتاج اعيد اللي قلناه بالنسبة للاشارات وبقيت حكاياتها. احنا دلوقتي عايزين نستمع للدكتور زغلول بعد ما تأكد انه لا هو مجنون ولا مدسوس لاحداث بلبلة زي البعض ما قال. يلا يا زغلول اتكلم، اتكلم يا ابني. يا حضرات، انا ما كنتش عايز اجي ولا عايز اتكلم، انا جيت بس علشان حاجتين: الاطفال اللي اتخطفوا، والكائنات اللي برفض تدخلها في حياتنا بالشكل ده. بلاش تلخبط يا دكتور زغلول، المفروض اننا عايزين نعمل اللي يرضيهم عشان الاطفال يرجعوا. لا لا، مش هنعمل اللي يرضيهم، مش هيكونوا أوصياء علينا مهما كانوا أرقى مننا وأهم مننا. سيبه يكمل يا رحمي، كمل يا زغلول، كمل كلامك. كلامي دلوقتي ليهم قبل ما يكون ليكم. هم اختفوا، اختفوا وما ظهروش تاني، لكن لو كانوا متقدمين صحيح زي ما قال الدكتور زهدي يبقى لازم يقبلوا كلامي. احنا هنا على الأرض بنعتز بآدميتنا وبإنسانيتنا. صحيح آدميتنا وإنسانيتنا ساعات بتطوه وسط أخطائنا، لكن إنسانيتنا وأدميتنا دي بتفرض علينا إننا نغير عالمنا ده، نغيره بإرادتنا من غير ما حد يفرض علينا، سواء كان كبير في كوكب أرقى أو هنا على الأرض كبير. كده هيضيعوا الأطفال، هيعندوا معانا. مصير الأطفال يا أستاذ مسؤوليتنا إحنا، وبقولها لكم وبقولها للكائنات الراقية المتقدمة دي. أيوة مسؤوليتنا إحنا ومصيرهم مسؤوليتنا إحنا. إحنا اللي لازم نكتشف أخطائنا، نواجه نفسنا بشجاعة، نوسع قدامهم طريق المستقبل، نزيح من عالمنا الأخطاء والشرور. أيوة الأخطاء والشرور اللي كانوا بيتكلموا عنها ومش شايفينها ولا خايفين منها. الإنسان على الأرض وفي الألفية التالتة أو اللي جاية أو العشرة هو اللي لازم يملك مصيره. كلام معقول، كلام معقول، تصفيق للدكتور شكلولا، تصفيق. برافو برافو برافو برافو يا ولد، برافو يا زغلول. بس يا دكتور ده خطر، إيش عرفنا الوقت؟ اسكت اسكت يا رحمة انت اسكت. وزي ما حذروني أنا بحذرهم، ردوا الأطفال، ردوا أطفالنا وارجعوا كوكبكم، اتصرفوا فيه زي ما انتوا عاوزين، ارجعوا وسيبوا الإنسان لمصيره، رجعوا أطفالنا، رجعوا أطفال الأرض، ورجعوا هند اللي رفضتوا تطمنوني عليها بكلمة. هند ترجع، لازم ترجع. رجعت ورجع الأطفال يا زغلول من غير كائنات ولا تهديد. هند؟ هند والأطفال؟ عمي اصغدني اصغدني، قولي انك صاحي مش نايم، هي دي فعلا هند؟ ايوة يا حبيبي هند، وانسى اللي تخيلته، عشان الشر هنواجهه بإرادتنا، والنهاردة نجحنا في جولة مع الشر. اتقبض عليهم كلهم يا زغلول، كلهم يا اخويا. عبد الرحمن رجع يا دكتور يا حبيبي. ايه يا اللي بيحصل ده؟ درس، درس بتعلمه في آخر عمري من الولد زغلول ومن هند مراته. هند هند زغلول. دي نهاية العالم يا زغلول. فاروق الفيشاوي، معالي زايد، مجدة زكي، وقام بدور الدكتور زهدي الفنان القدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نجم الكوميديا أحمد راتب. فاروق فلوكس، تريز ديميان، سيد صادق، محمد إسماعيل، ممدوح عقل، يوسف عبيد، سيد عبد الباسط، سهير رفعت، حسين إبراهيم، صلاح عفيفي، جلال معوض، محي الدين عبد الحميد، باسم محفوظ، عنايات صالح، سمير الليسي، علي السيد، خديجة محمود، زياد علي فايق، أحمد حسن، والطفلان محمد درويش ورفيدة. الموسيقى التصويرية طارق عباس، التوزيع الموسيقي حاتم حسن. الهندسة الصوتية عبد العال هلال، إبراهيم رويشي، محمد أيوب، عاطف إبراهيم، رائد إسماعيل، وأشرف سمير. المخرج المساعد نجلاء فوزي، المخرج المنفذ هانم عزب. دي نهاية العالم يا زغلول، تأليف يسري الجندي، إخراج محمد مشعل.